القاعدة. أي قاعدة ثانية؟ القاعدة صفة العارضة والعدم. الأصل في الصفات العارضة والعدم استثناء. شنو الاستثناء؟ لهذه القاعدة مستثنيات، وهي إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب تلف الهبة. وادعى الموهوب له لازم. وادعى الموهوب تلف الهبة. فالقول له بلا يمين. يعني قول من؟ قول الموهوب له. فالقول له بلا يمين، وذلك حسب منطوق المادة 1773 من أن تلف الهبة صفة عارضة وهي خلاف الأصل. فكان الواجب بمقتضى هذه القاعدة أن يكون الموهوب له مكلفا بإثبات ذلك. ولكن بما أن الموهوب له ينكر هنا وجوب الرد على الواهب، فأصبح شبيها بالمستودع. الهبة بماذا تتم؟ بالقبض. بالقبض. فإذا تمت الهبة بالقبض صارت ملكا للموهوب له. هل يجب عليه أن يثبت تلكك ملكي وإلك؟ ها؟ نعم. كون أنت إلك حق بأن تسترد ما أملكه أنا فيما لو كان موجود، فصار ملكي هذا. فأنا مصدق في قولي لأنه صارت الهبة مملوكة لي، فلا يجب علي الرد. ما يجب علي الرد، فيصدق بلا يمين، بلا حاجة إلى اليمين هنا. يعني هنا صار كالمستودع. المستودع إذا ادعى هلاك الوديعة عليه يثبت الهلاك؟ ها؟ لا. ما عليه، ما يثبت هو، على المودع صاحب المال هو يثبت، لأن الأصل في الوديعة هذا الأمانة باعتراف المودع. فهنا كذلك الأصل في مالك يقول في ملكه هو الذي يدعي، فمن يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات. طيب يا شيخ، في الحديث الواحد أحق بهبته، أحق بهبته ما لن يعني يعطى أو كذا إلى آخره. تمام. إذا كانت موجودة هذه، إذا كانت موجودة ولم تعور بشيء ما، فيمكن أنه يعني يقدر يستردها. يستردها. طيب هذه الأحقية ألا تعطيه طلب اليمين من الموهوب؟ لا، متمت هنا. هناك أحق بهبته، يعني موجودة الهبة. لما ذو أحق بهبته، الأحقية غير بشيء موجود. نعم. شيء موجود وأنا الواهب فأنا أرجها. لكن هنا ما موجود الهبة، لأنه بدعاء الموهوب له قد مات، راحت. نعم. خلص، ما عندي الآن أمام هبة. فمن يدعي إثباته أولا هو الواهب الذي يريد أن يكون له حق حتى بالاسترداد. نعم. يا شيخ، إذا رفض الموهوب له ولم يذكر عذرا، لا مصدق بيمين، يقول بلا يمين يا أخي. لا لا، مجرد قوله ما حصل تلف ولا شيء، قال ما أعطيك الهبة التي، لا لا ما لا لا غير يدعي في الشيء. لا، هل تنتزع منه؟ ينتزع القاضي انتزاع. إذا كان على رأي بعض الفقهاء هو له حق الاسترداد وهي الهبة موجودة، نعم يمكن هنا عند وجودها فيقدر يستردها. لكن عند ادعاء هلاكه وهي ملكه، ما يمكن أن نقول لا ما ملكت، لا، يصدق بالله يمينه لأنه هو المالك. نعم. قال الاستثناء الثاني. كذلك إذا تصرف الزوج في مال زوجته، نعم، فأقرضه آخر وتوفيت الزوجة، وادعى وارثها أن الزوج تصرف في المال بدون إذن وطلب الحكم بضمانه، نعم، وادعى الزوج أن تصرفه كان بإذنها، فالقول للزوج مع أن الإذن من الصفات العارضة، فكان الواجب أن يكون القول للوارث. السبب هنا ليش؟ هنا يوجد إذن دلالة، لأن ما في الزوج بين الزوج والزوجة من المسامحة والانبساط في الحقوق والاستعمال كأنه مأذون دلالة، والمأذون دلالة هو كالتصريح، يعني الدلالة كما تأتينا قاعدة فيها، الدلالة تؤخذ بها لكن لا دلالة مع التصريح. تمام. هنا أنا ماكو تصريح بالمنع، تصريح ما موجود بالمنع، فده يتمسك الزوج بأنه مأذون بالتصرف بمالها دلالة. شن هي الدلالة؟ هي الحالة التي تعطي للغير علم. شن هي هنا الحالة التي تعطي للزوج؟ هو ما في ما العلاقة الزوجية وما فيها ما بينهما من اتساع واندصار في في في في يعني التدخل والتصرف في مال بعضهم البعض. نعم. قال المادة العاشرة: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيد. هذا مثل الاستصحاب. مثل الاستصحاب، اقرأ هذا كالاستصحاب. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيد المغير، اقرأها هذه. قال: هذه القاعدة مطابقة لقاعدة الأصل إبقاء ما كان على ما كان. إيه. ومتممة لها. إيه، وذاك راجع مثل الاستصحاب. إيه. نعم. وهي نفس قاعدة الاستصحاب التي إيه؟ سبق شرحها. تمام. وتجري فيها أيضا أحكام نوعي الاستصحاب. استصحاب ماضي بالحاضر والحاضر للماضي. استصحاب الحال بالماضي واستصحاب الماضي بالحال. إيه. ومعنى هذه المادة إيه؟ أن الشيء الذي ثبت حصوله في الزمن الماضي يحكم ببقائه في الحال ما لم يوجد دليل على خلافه. إيه، المزيد يعني الدليل الذي يدلنا على تغيره وزواله. نعم. والشيء الثابت وجوده في الحال أي في الوقت الحاضر في الحال. يحكم أيضا باستمراره في الماضي ما لم يوجد ما يزيله. يعني يوجد استمراره في الماضي حتى وقتنا الحاضر، لأن الماضي استمرار يعني استمر إلى أن وصل إلينا. قول هنا يا شيخ ومتممة له يعني يوهم أنها ناقصة وهذه تمام. لا، مكملة يعني شارحة متممة مو ناقصة. قال: أما عبارة ما لم يوجد المزيل الدليل الذي غير هذه الحالة فهي قيد في المادة. إيه؟ يراد به أنه إذا وجد المزيل طبعا يتغير هذا كل هذا نفس الاستصحاب. نستصحب إحنا الماضي للحاضر والحاضر للماضي، إذا ما موجود بينة يعني تقوى الخلاف ذلك لا يحكم ببقاء الشيء بل يزال. مثال ذلك: لو ثبت ملك شيء أو مال لأحد ما يحكم ببقاء الملكية لذلك الشخص. تمام. ما لم يثبت بأن المال انتقل منه لآخر بعقد بيع أو هبة أو بسبب آخر من الأسباب المزيلة للملكية. أما لو ثبت زوال الملكية ببيع أو هبة مثلا فلا يحكم بملكية ذلك المال للمالك الأول. للزوال هنا راح، مو بقى شيء، بقى تغير هذا الشيء راح خلص. احنا نحكي الاستصحاب بقاء شيء ويظل يستمر، نستمر في استحضار هذا البقاء للحاضر او نستمر ببقائه في الماضي حتى يصل الينا. طيب لو جينا نطبق هذا على العقد، الزوج مثلا المفقود عندما تتزوج زوجته بعقد جديد ثم يظهر، فهل يعني هاي مسألة احكام المفقود؟ هذا المفقود اذا حكم القاضي بانه مات ثم حضر، حكم القاضي هذا مو هو يعني غير قابل للنقض، لا، بناء على اساس انه مرت المده التي يموت فيها اقران هذا الشخص، فلما حضر خلص ماذا نفعل؟ هنا خيارات موجوده، هذا الزوج الغائب، اما انه يضمن الزوج هذا الجديد بما صرفه من مهر، واما يعوض وترجع الى زوجته، يعني لها احكام بين الفقهاء في هذه المساله. يعني العقد الثاني لا يقضي على العقد الاول. نعم. العقد الثاني لا يعني أن تبين العقد الثاني باطلا بظهور هذا الزوج، كالذي يتزوج امرأة ثم يتبين أنها أخته من الرضاعة، أو تزوج امرأة وتبين أن زوجها الذي قيل أنه مات هو حي فيفسخ العقد، أو كالذي زفت إليه غير زوجته فتبين أنها هي هذه مو زوجته ينفسخ العقد. لكن بهالحالة إذا كانت حامل يجب أن تعتد لأنها تزوجها بزعم أنها ليست ذات زوج، لأن الزواج بالشبهة يثبت النسب المولود. فإذا ولدت هاي منها هذا الزوج اللي عقدها، أولا يفسخ هذا إذا أراد الزوج أن هاي زوجته، يفسخ هذا وتلزم العدة، فإذا ولدت هذا ينسب إلى هذا زوجها الثاني. إذا لم يرأ فيها. نعم. إذا لم يرأ بهذا المفقود فيها. خلاص ما دام قد تزوجت. يعظم منه المهر. لكن العقد صحيح. الزوج الثاني. نعم. الزوج الأول. نعم. إذا لم يردها. نعم. فباقي هي هذا على عقدها، ولكن يضمن إلى زوجها الأول يعني المفقود الظهر ما أنفقه ما أعطاه من مهر. طيب يجدد العقد لما قلنا تبين أن هذا الزواج باطل، يجدد العقد؟ لا، هو زوجها بحكم الشرعي أنه ميت، هذا خلص. نعم. طيب يا شيخ، لو أن رجل طلق امرأته وهي حامل فعدتها وضع حملها، إذا ماتت أثناء وضع حملها هل ترث منها أو لا ترث؟ إذا ماتت أثناء وضع حملها هي ما زالت في العدة، ولكن ماتت وهي تضع، لا خلص، هو طلقها. إذا طلقها في خلال عدتها إن كان طلاق بائم ما ترث، إذا كان طلاق رجعي، طلاق الرجعي يبقي يعني بحكم الزوجة ترث، أما إذا طلقها طلاق بائنا ومات وهي في العدة لا ترثه. ليس بائنا إنما رجعيا. نعم، طلاق رجعي ولكنها ولدت يعني في الطلاق، في أثناء الطلاق عدة الطلاق الرجعي ترث، في عدة الطلاق الرجعي ترث إذا مات الزوج، إذا مات الزوج وهي في عدتها مو ترث هي. لا، مش لا، أنا لا أقصد أنها هي ترث، بس مات زوجها في العدة وهي ماتت قبل. ما يصير باب، شنو ماتت هو مات واحد منهم، شنو ماتت فيه؟ يعني مات الزوج وهي لا زالت في العدة ثم ولدت فمات جنينها، يعني ما زالت في العدة. لا، إذا مات هو الزوج وهي لا تزال في عدتها ترثه، ترثه يعني. طب هو يريدها كما لو كانت هي زوجة، كما لو كانت هي زوجة غير مطلقة رأسا. إذا مات الزوج ترث لو ما ترث؟ كذلك إذا كانت في عدتها وهي من طلاق الرجعي ومات الزوج ترث، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الصلة الزوجية بين الزوجين، ولذلك هي يعني ما تستتر منه ولا كذا، ولا تخلو من الزوجة، ويستحسن أن تبقى على زينتها حتى يراجعها، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع الملك ولا الحل. وهو يريدها؟ نعم. وكذلك هو يريدها؟ في خلا في أثناء العدة، نعم، لأنه ما يرفع، ما طول نعتبر أن هي في عدتها ما زالت الزوجية يرث، توارث يبقى. ماتت أثناء الولادة هل كذلك يرثها؟ أثناء وأثناء وضعها للحمل ماتت؟ لا، خلص هي عدتها، العدة إذا خلصت ثم ماتت انتهت يعني. هي ماتت أثناء الوضع، فهل يعتبر الوضع نفسه انقضاء للعدة؟ لا، انتهاء العدة خلص يعني، إذا وضعت وماتت انتهت، ما خلص يعني انتهت عدتها، ولم يراجعها، لم تبقى علاقة زوجية بين الاثنين. فإن مات في بطنها وماتت يرثها أثناء قبل أن ينفصل منها. العدة احنا ننظر إن كانت عدة المرأة حامل فعدتها وضع الحمل، فما دام الحمل في بطنها فلا تزال العدة قائمة، فإن انفصل من بطنها خلاص انتهت العدة، فانفصل أو منفصل هاي مسألة وقائع تثبت، فإن خرج أكثره يعتبر للأكثر حكم الكل كأنه انفصل منها، إن انفصل جزءا منه وماتت فهذا يعتبر كأنه يعني لم يخرج، لم ينفصل منها. قال الادعاء يقع بثلاث صور والإثبات يقع بثلاثة أوجه أيضا. أولا، بأن يدعي المدعي الملك في الحال والشهود تشهد على الماضي، كقول المدعي إن هذا الشيء ملكي، وقول الشهود إن هذا الشيء كان ملكه. ففي هذه الصورة، بما أن الشهود لا يمكنهم معرفة بقاء الملك للمالك إلا بطريق الاستصحاب، فشهادتهم على ملكية المدعي في الماضي لا تثبت ملكية، لأن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات، حجة في الدفع يعني إبقاء الشيء عندي، هذا فقط أدافع عن الشيء الموجود عندي، ولا يعطيني الاستصحاب شيء جديد أملكه، فهنا يريدون يثبتون شيء جديد، والاستصحاب ما يصلح لإثبات شيء جديد فلا يقبل منهم ذلك. ثانيا، إن المدعي يدعي الملك في الماضي والشهود تشهد على الملكية في الحال، فهذه الشهادة لا تقبل ولا يجوز تطبيقها على الاستصحاب المقلوب، وهو استصحاب الحال بالماضي. صحيح، لأن الحال المقلوب هو أن تسحب الحالة الحاضرة للحالة الماضية، وهنا ما يمكن هذا، اقرا مره ثانيه، لانه إن المدعي يدعي الملك في الماضي، يدعي الملك ايش؟ يدعي الملك في الماضي، ايه، والشهود تشهد على الملكيه في الحال، بس للحال، الماضي هذا ما ينطيك إثبات إثبات ملكية موجودة الآن. فما يأخذ نصف الأولى. فهذه الشهادة لا تقبل ولا يجوز تطبيقها على الاستصحاب المقلوب وهو استصحاب الحال بالماضي. ثالثا أن المدعي يدعي الملك في الماضي والشهود تشهد على الملك في الماضي فلا تقبل شهادتهم أيضا. وسبب عدم قبول شهادة الشهود في الحالين الأخيرين هو أن إسناد المدعي ملكيته إلى الماضي يتضمن نفس الملك في الحال، لأن المدعي لو كان مالكا في الحال لما كانت له فائدة من إسناد الملكية إلى الزمن الماضي، فلهذا تكون تلك الشهادة واقعة في دعوى غير صحيحة فلا تقبل. لا واحد ما مو مال دعوى غير صحيحة، وإنما الاستصحاب ما يعطي للملك جديد، وإنما يدفع شيء الموجود ونفس المعنى تقريبا، يدفع شيء موجود يحافظ على شيء موجود. فهو ده يدعي أن الشهود شهدوا بأن الملك في الماضي ملكه، إذن هذا موجود، فالاستصحاب يحافظ على هذا الشيء الذي حصل الشهادة على وجوده في الماضي، لأن أنا مو دايس بالشيء الجديد، ده يحافظ على شيء موجود. هذا انتهى، هذا شيء جديد يأتي، هذا كلام جديد. لو ادعى ورثة المفقود موته وطلبوا تقسيم التركة فعلى قاعدة الاستصحاب أي استصحاب الماضي بالحال يحكم بحياة المفقود وترد دعوى الورثة بطلب تقسيم التركة. أما إذا توفي مورث المفقود فلا يعتبر المفقود حيا ولا يحكم بحصته الإرثية، لأن حجة الاستصحاب حجة دافعة كما قلنا. يعني لا يثبت له، يعني الاستصحاب خلاصتها يحافظ على ما يملكه المفقود. من يدعي خلاف ذلك كورثة يجون يقسمون ما كان يملكه، يقول لا ما تزوجت لا مال الطلاق، لأن يملك هو عليها البقاء الزوجية، هذا ما يحافظ. لكن لو مات مورث المفقود كما لو مات أبو المفقود، فالمفقود باعتبار ابنه هل ناخذ حصة؟ لا، لأن يعتبر هو ميت في حق الغير بالنسبة للغير. ولكن الفقهاء يقولون لأجل الحماية يعني استحسان منهم هذا، تفرز حصة من تركة المورث على أساس عسى أن يخرج المفقود حي فيأخذ حصة، وإذا تبين ميت فهي الحصة تقسم على ورثة الميت في ذلك الوقت. يعني لو كان شخص مفقود أليف مات أبوه، فهنا تفرز حصة للابن. إذا كان وياه مثلا 3 أبناء هم 4 أبناء فكل واحد ربع، نعتبر هذا حي مو نطي ربع، نفرز هالحصة ربع إلى هذا الابن المفقود، فإن ظهر حي يأخذها، إذا لا تبين ظهر ميت بحكم بشهادة أو بحكم من القاضي هذا الربع الذي فرزنا من يستحقه؟ يستحق الذين كانوا يرثون الشخص ذاك وهم 3 أخوة، مهم قلنا 4، واحد منهم هذا المفقود، ولو 3 فرزنا حصة للمفقود عسى أن يطلع حي، ما طلع حي ميت، فهذا الربع يقسم على 3 الولد 3 اللي بقوا لذلك الوقت، لأن هم كانوا اللي يستحقون الميراث. مستثنى هذه القاعدة لو نفى شخص جميع ما نسب إليه من الأموال وأقر بملكيتها لشخص آخر وادعى ذلك الشخص المقر له كون المال الذي بيد المقر الآن كان موجودا بيده حين الإقرار، فبحسب إقراره هو ملك لي، قال هو فبحسب إقراره هو ملك لي، وادعى المقر بملكيته لذلك المال بعد حصول الإقرار، فالقول للمقر ولا يحكم استصحابا أن المال كان موجودا بيده في الماضي لأنه وجد بيده في الحال، لأن الأصل براءة الذمة. براءة الذمة يعني ذاك اللي دا يدعي أنه لي دا يدعي أن هذا المقر بنت مجهولة برد هذا المال الذي يدعي أنه صار له، والأصل براءة الذمة. قال المادة الحادية عشر: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الحادث هنا الشيء غير الموجود ثم وجد، واقع يعني. هنا ما عدنا بين زمن وقوعه، كشخص مثلا يعني تصرف إبا أو أي شيء كان، يعني الحادث هو واقع حدثت، كعقد ما كان موجود وجد، كشخص حي ثم مات، ما نعرف في أي وقت صار هذا الحادث. فشنو الحال هنا؟ ماكو بينت بين لنا. فالمخرج منها أن نقول هذا الحادث منسوب وقع في أقرب الأوقات الذي وقع اختلاف فيها. واحد قال وقع هذا مثلا في واحد شوال، الآخر قال لا وقع في آخر شوال، فاختلاف صار في وقت وقوعه، فننسب إلى الأقرب، الأقرب هو آخر 30 شوال. هاي مؤدى هذه القاعدة، اقرأها. قال الحادث هو الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد فإذا اختلف في زمان وقوعه وسببه، فما لم تثبت نسبته إلى الزمان القديم ينسب إلى الزمن الأقرب منه. مثال ذلك: إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق الفار أثناء مرض الموت، وطلبت الإرث والورثة ادعوا طلاقها في حال صحته وأن لا حق لها بالإرث، فالقول للزوجة لأن الأمر الحادث المختلف على زمن وقوعه هنا هو الطلاق، فيجب أن يضاف إلى الوقت الأقرب وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة ما لم يقم الورثة بالبينة. هنا يشيرون إلى مسألة فقهية والحكم فيها. طليق الفار هو الذي يفر من توريث زوجته من تركته عندما يكون هو في مرض موته، فيعني منعا من أن ترث زوجتها إذا مات، فهو يطلقها طلاقا بائنا، وبشرط أن يكون طلاقها مو برضاها، واكو قيود لها. هو يبدأ بتطليقها وهو في مرض موته، ما الذي يدعوه واحد شخص على فراش الموت وده يطلق زوجته؟ فيحمل هذا الطلاق على أنه طلاق يقصد به حرمانها من الميراث، وبناء على ذلك صار عنوان هذا الطلاق طلاق الفار، من الفرار، يفر من توريثها من تركته إذا مات في مرضه. لم يكن هذا يقصد بها الطلاق المعتاد، طلاق فيه نية الإضرار بها. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ إذا قلنا الطلاق يقع، لأن الطلاق البائن ما في ميراث، تحرم من الميراث. بل ما العمل؟ قالوا هنا نورثها، نجعلها بحكم الزوجة الموجودة، والزوجة الموجودة إذا مات زوجها وهي لا تزال زوجة له ترثه. هذا المبدأ. إذا المبدأ هو دفع ضرر عن الزوجة، رد القصد السيء عليه على صاحبه، يعني هذا يقصد في تطليقه في عمل مباح، فالغرض لم يشرع الطلاق من أجله، وإنما يستخدم وسيلة للإضرار بالغير. فالفقهاء قالوا هنا نورثها، فنجعلها بحكم الزوجة، ولكن اختلفوا في الوقت، المدة المسموح بها للزوجة هذه المطلقة حتى ترث. فالحنفية قيدوها أن يكون موت الفار في زمن موته في وقت عدتها، في وقت عدتها، فإذا مات في وقت عدتها ترث، استثناء من عدم توريث البائن، مدة طلقها بائنا. هو الحنفية سامحوا، قالوا إذا طلقها وهي في عدتها نقول ترث، يعني دفعوا الضرر عنها في هالمسافة بس. وشنو حجتهم؟ ما يزون يخالفون القواعد الشرعية بحجة أنه دفع ضرر. حاولوا شافوا أن العدة هي من بقية آثار الزواج، يعني كأنها لا تزال زوجة، بدليل أنه هذا المطلق اللي يطلق المرأة ثلاثا ما يقدر يتزوج أختها وهي في العدة، لأن الجمع بين الأختين لا يجوز، صحيح، لكن قالوا الجمع هنا يبقى ممنوعا حتى لو تزوج الأخت التي طلقها بائنا، وطلق بائنا، قال صحيح طلق بائنا ولم تعد زوجة، لكن هي في العدة، والعدة من آثار النكاح، فكأن هنا بقايا من نكاح الأولى، فما تتزوج أختها، يصير كأنه جمع بين أختين، وإن كان مو جمع كامل لكن ده يجمع بين أخت هاي الثانية وبين بقايا نكاح الأولى. فالحنفية قالوا نوقف للحد، الحنابلة توسعوا قالوا لا، احنا ندفع عنها الضرر بقدر معين، وهو اذا مات هذا الزوج ولو بعد انتهاء عدتها، لكن بشرط ان لا تتزوج، ان غير تكون غير متزوجة، لانها تبقى هي زوجة. فاذا تزوجت من يقدر نقول هذه يعني ننطيها ميراث؟ على اي حجة هذه؟ ما يكتب يعني ما يقولون لدفع الضرر الى ما لا نهاية، دفعنا عنها الضرر هالمقدار كافي. المالكية قالوا لا، إذا كان القصد دفع الضرر عنها ورد القصد السيء لزوجها ما نتقيد لا بعدة ولا بزواج ولا غيره، هاي لحقها ضرر وما لحقها، الجواب لحقها. مطلوب رفع الضرر عنها لو مطلوب؟ مطلوب. لما ما مطلوب شنو أقيد أنه أرفع الضرر عنها بعد مدة شهر من إيقاع الضرر؟ مو صحيح. فحجة المالكية جدا قوية، وهي التي أرجحها في هذا. فإذا مات الزوج في مرض موته الذي طلقها طلاق الفار بقصد حرمان الميراث ومات، فهي ترثه مطلقا من تركته، سواء مات في عدتها أو بعد عدتها، وسواء تزوجت بعد انتهاء عدتها أو تزوج. نعم. طيب يا شيخ، ألا يكون في هذه القاعدة أن أصل إضافة الحادث لأقرب أوقاته، أن أقرب أوقات الحادث لا، مو هذا بيج على الاستثناء، هذا بيج على أول استثناء، مو استثناء هم يصلح، مو يصلح. هو هذا الطلاق هنا معروف، وشنو استثناء ده يقول له؟ تطبيق للقاعدة. لا، تطبيق للقاعدة مش استثناء. تطبيق للقاعدة هذا المثال وليس استثناء. تطبيق للقاعدة. نعم، هنا اختلاف. الورثة يقولون طلقها وهو في صحته، لأن لو طلقها وهو صحيح طلاق بائن لا ترث، والزوجة تدعي أنه طلقها في مرض موتها، ولا توجد حجة للطرفين، ما موجودة حجة. لو كانت هناك حجة أنه طلقها في إصحاب صحته خلص، ما موجودة هنا حجة. فالاختلاف الطلاق واقع باتفاق الكل، لكن اختلافه في أي وقت؟ فعدنا احنا وقت. هو شنو استثناء ده يقول له؟ تطبيق للقاعدة. لا، تطبيق للقاعدة مش استثناء. تطبيق للقاعدة هذا المثال وليس استثناء. تطبيق للقاعدة. نعم، هنا اختلاف. الورثة يقولون طلقها وهو في صحته، لأن لو طلقها وهو صحيح طلاق بائن لا ترث، والزوجة تدعي أنه طلقها في مرض موتها، ولا توجد حجة للطرفين، ما موجودة حجة. لو كانت هناك حجة أنه طلقها في إصحاب صحته خلص، ما موجودة هنا حجة. فالاختلاف الطلاق واقع باتفاق الكل، لكن اختلافه في أي وقت؟ فعدنا احنا وقتين، وقت طلقها قبل أن يمرض، ووقت طلقها في أثناء مرضه. أيهما الأقرب حدوثا؟ أي وقت أقرب حدوثا للطلاق؟ هو وقت مرض، لأن الصحة قبل المرض، فطلقها في حالة مرضه. هذا المرض يراد به المرض الذي يموت فيه. فالفقهاء كلهم ارتابوا من هذا الأمر، وجعلوا أن طلاقه ليس هو الطلاق المعتاد، وإنما أراد به حرمانها من الميراث. والقرينة هو أنه طلقها في مرض موته، كما لو أقر في مرض موته قال أنا مدين لابني فلان بألف ريال، فهذا الإقرار في مرض موته يثير الشبهة والشك بأنه ديحابي هذا الابن، فما يعتبر هذا إقرار بالدين، لأن لا يجوز أن يهب لأحد الورثة في هالحالة هذه في مرض الموت بقرينة أن المرء هذا يورث هذه الشبهة. كذلك هنا وصار به الخلاف بين الفقهاء في المدى الذي يبقى يعني للزوجة في حق الإرث إذا مات الزوج، وكما قلت أضيقهم الحنفية وأوسطهم الحنابلة وأبعدهم المالكية. يشترط أن تكون الدعوة من قبلها هي؟ هي صاحب الحق، غير الداعي قبول. طلقها وماتت. نعم. ورثتها أبنائها. نعم، هذا حق. لما هي ثبت أنه طلقها في مرض موتها يريد إيذائها والإضرار بها، فإذا ماتت في أثناء عدتها على رأي الحنفية فورثتها يستحقون نفسها، يستحقون، لأن الإرث هذا حق. يعني كما لو مات الشخص وله وارث ابن، والابن ما أخذ الإرث ماله، ظل كملك مشاع، ثم مات الابن، وين ينتقل هذا الحق؟ إلى ورثة هذا، وهكذا. طيب لو أن المرأة طلبت بفسخ عقدها من زوجها في مرض موتها، لا إذا برضاها ما لها حق بعد خلاص. يعني لو قالت له طلقني وأنا أقبل كذا، يعني المهم برضاها ثم مات لا ترث، لأن هنا ما في قصد، هي تجي تطلق تسوي له. لا أنا أقصد في مرض موتها هي، يعني العكس. ما لنا لازم شنو مرض موت مرض يعني مرض شنو ماله بعد طلبت الفسخ من القاضي لأن لا يرثها زوجها. لا ما لنا لازم ألا تطبق على القاعدة نفس القاعدة؟ لا ما تفسخ الشيء، الفسخ يكون بمجرد إرادتها، الطلاق بمحض إرادة الزوج، الفسخ يحتاج إلى موافقة الزوجين. طيب يا شيخ يسأل أصل إفاضة الحج إلى أقرب أوقاته، كأن مسألة أقرب أوقاته متفق عليه عند الطرفين أنه قد حدث في هذا الوقت، ومختلف في الوقت الأول، يعني أن الوقت الأول يدعيه أشخاص أو شخص، الوقت الثاني يدعيه شخص آخر في واحد. هذا كتحليل تمام، هذا الجسبون موجود، هذا لابد بالشرح، ليش دا ناخذ ذي الإقراء موجود هذا بالشرح، احنا بس دا نبين أنه المقصود بهذه الحادثة أن شيء وقع، الطرفين متفقين على الوقوع، على اختلاف في زمن الوقوع، ولا بين لأحدهما، فالقاعدة ترشدنا أنه نضيف هذا الحدث أنه وقع في الوقت الأقرب وليس في الوقت الأبعد الذي يدعيه على الطرفين. اقرأ، كمل القراءة. قال كذلك لو ادعى من له الخيار في البيع بعد مرور مدة الخيار أنه فسخ العقد في ظرف مدة الخيار، وادعى الفريق الآخر أن الفسخ حصل بعد مضي مدة الخيار، وأن الفسخ غير معتبر، فالأمر الحادث وهو الفسخ يضاف إلى أقرب الأوقات وهو حصول الفسخ بعد مضي مدة الخيار، والقول لمن ينكر حصول الفسخ بمدة الخيار. أما إذا أثبت صاحب الخيار بالبينة حصول الفسخ في مدة الخيار فيحكم بموجب البينة لأنه يكون قد أثبت خلاف الأصل. الأصل يعني الراجح في نهاية المسألة، عندنا الخيارات في البيوع، الخيار البيع هو من العقود اللازمة، ولكن يمكن أن نقرن مياه خيار أحد الخيارات، ومن جملتها هذا الخيار الذي يشترطه البايع أو المشتري. أنا دا أبيع هذه العصا، أو عندي سيارة بيع سيارتي، وأشترط لنفسي أنا البايع مدة 3 أيام. نعم أنا البايع، لكن قد يكون لي مصلحة في هذا، ربما ما يقبل أبي، ما يقبل أخي، أنتظر مشتري جدي إلى آخره. فالمهم أن خيار الشرط هو أن يشترط أحد العاقدين البايع أو المشتري بأنه لهذا المشترط أن يستطيع أن يفسخ البيع بعد انعقاده خلال المدة المحددة. كان يقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة ب1000 ولي الخيار 3 أيام، فيقول للبائع قبلت، فانعقد البيع على شرط الخيار، فيكون للمشتري الخيار في مضيف العقد كما له الخيار في فسخ العقد خلال مدة 3 أيام. فإذا انقضت المدة ولم يستعمل المشترط مضمون شرطه ما لحق بعد يفسخ، هنا حصل الخلاف. المشتري اشترط نفسه أنه الخيار له خلال 3 أيام، ثم جاء وقال لي أنا ما أريد البيع هذا بأن لي الخيار، صار نزاع. البايع يقول له أنت خيارك هذا جاء بعد مدة الخيار، مرت 3 أيام واختاريت الفسخ، فلا حق لك فيه، لأن حقك في الفسخ مقيد من خلال 3 أيام. المشتري يقول لا أنا فسخت البيع خلال المدة، فما الحكم هنا؟ وليس لأحدهما بينة، هذا كله في عدم وجود بينة. لو كان هناك بينة للمشتري، شهود يشهدون بأنه اختار الفسخ خلال 3 أيام، خلاص انتهى. طيب ماكو بينة. فهنا كيف نحكم؟ القاضي يحكم بيناتهم. عندنا حدث الفسخ، المشتري يقول هذا الفسخ أوقعته خلال 3 أيام، البائع يقول أوقعته بعد 3 أيام. الحادث أقرب، أي الأوقات أقرب للفسخ هو ادعاء البائع، وهو أنه فسخ كان بعد مضي 3 أيام، إذن لا حق لك فيه. هاي ما نعم. مثال آخر، لو باع الأب مال ولده، دعا الولد على والده أنه باع ماله بعد بلوغه، وأن البيع غير صحيح لهذا السبب، والأب أنكر وقوع البيع منه بعد البلوغ وادعى حصوله قبل البلوغ، فبما أن البلوغ أقرب زمنا من قبل البلوغ فالقول للابن، وعلى الأبي إثبات خلاف الأصل. هنا مثلا يتكلم عن الحجر. الحجر معناه هو عدم الاعتداد بتصرف المحجور، وسبب الحجر أما كون مجنون وأما كون صغير. فهنا المثال هذا محجور بسبب كون صغير ابنه، وهذا الحجر يعني ذاتي شرعي يعني، وتكون فيه الولاية للأب، يعني هنا ولاية ذاتية شرعية للأب، ما يحتاج إلى حكم حاكم كذا، هذا مقدم. كون هذا ابني واني أبوه وهو صغير أنا وليه، فهذا الولي له تصرفات في مال المولى عليه أو المحجور، نسميه محجور من الحجر، وأصل الحجر المنع من الشيء. فهذا الولي الأب له حق التصرف في أموال ابنه، في البيع، في التأجير، في إلى آخر، مدة كونه محجور. حصل نزاع أن الابن هذا الولد بعد ما بلغ، من يصير بلوغ عنده، بالبلوغ ينفك الحجر أما تلقائيا وأما بحكم جديد من القاضي. فما دام ما يصدر قرار يبقى هذا محجور، ومنهم من قال لا، من يصير هو بالغ خلص ينفك الحجر كالمجنون، من يفيق خلص ينفك. المهم أنه الابن بعد ما بلغ ادعى أن أباه باع هذا البيت في وقت أنا كنت بالغ، مو محجور حتى يكون له الحق. الأب ادعى قال لا، أنا بعت هذا البيت يوم كان ابني محجورا لم يبلغ بعد، فإن من هنا نعطي الحق لمن؟ هالبيع نضيف لأي وقت، وقت ما كان الابن محجور يعني غير بالغ، لو في الوقت أنه كان بالغ نضيف للأقرب الأوقات وهو يوم كان بالغا، بالغا فيقدر الابن يفسخ البيع لأنه باع الأب شيء لا يملكه والولاء عليه. واضح المسألة؟ واضح. ها؟ نعم. نعم. قال مثال آخر، إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بحجره، وطلب فسخ البيع، وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر. قبل حصل إيه؟ وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر. ما يصير لازم بعد تاريخ الحجر. اقرأ الله من الأول. قال إذا ادعى المحجور عليه. إذا ادعى المحجور عليه يعني الممنوع، هو صغير أو مجنون. نعم. أو وصيه. أو وصيه. وصي المحجور. نعم. أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بحجره. يعني هذا الصغير الشخص صدر قرار عليه بالحجر، وبعد ما صدر عليه هذا القرار بالحجر كنه السؤال سوى هذا باع مو؟ وطلب فسخ البيع، وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر. وحصل؟ وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر. لا بعد تاريخ الحجر. لا قبل تاريخ الحجر. تصلح. وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر فالقول للمحجور أو وصيه. لأن وقوع البيع بعد الحجر أصل، وهو أقرب زمن مما يدعيه المشتري، وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر. يعني هنا يصير الحكم للمدعي أنه حصل البيع بعد الحجر. بعد الحجر. نعم. قال مثال آخر، لو شهدت الشهود بالطلاق فسئلوا عن تاريخ وقوعه، هل كان زمن الصحة أو في مرض الموت؟ وأجابوا أنهم لا يعلمون ذلك، فيحمل حينئذ وقوعه على زمن مرض الموت، لأن هو الأقرب، لأنه قبل المرض كان صحيحا، فوقت الصحة هو أبعد من الطلاق، من وقت الطلاق، والمرض الموت أقرب إلى الطلاق، فيحكم أنه وقع في وقت المرض. طيب ما فيش نزاع هنا يا شيخ؟ ما ممكن لا خلاف، لأنه إذا ثبت أنه في مرض الموت هذا يسمى طلاق الفار، فترث المرأة، الورثة أو الشهود ما يعرفون بأي وقت، هذا ما بلغ عنهم، يعرفون طلقها، لكن وقت طلاقها هل هو في مرض موته أو قبل طلاق مرة موته؟ فشي يسوي الحاكم كقاضي يحكم بالشأن، يحكم بالطلاق وقع في أقرب الأوقات وهو مرض موته، وليس أقرب الأوقات لحادثة الطلاق هو وقت صحته، لأن الصحة تسبق المرض، ووقت الصحة أبعد ووقت المرض أقرب لحادثة الطلاق. مثال آخر، إذا ادعت زوجة المسلم المسيحية، إذا ادعت إيش؟ زوجة المسلم المسيحية، زوجة المسلم المسيحية، يعني المرأة المسيحية والرجل مسلم، نعم، أنها أسلمت قبل موت زوجها، أسلمت قبل موت زوجها، إيه، وطلبت حصتها الإرضية من تركته، تمام، وادعى الورثة أنها أسلمت بعد موته، إيه، فالقول للورثة، ليش؟ لأن وقوع إسلامها بعد موت زوجها أقرب تاريخا وهو الأصل ما لم تثبت. إيه. إيه. هنا الحادث إسلامها، مسيحي عندها امرأة نصرانية، زين، هنا أكو مانع للميراث، لو مات الزوج النصراني والمرأة أيضا أسلمت، المرأة زوجها مسلم وهي ادعت أنها أسلمت قبل أن يموت، الزوج مسلم وهي نصرانية، فلو مات الزوج في هالحالة ترث أو لا ترث؟ لا ترث لسبب اختلاف الدين. هي ادعت، قالت أنا أسلمت قبل موته، إذن المانع انزال، ومقتضى قولها أنها ترث. ورثتها زوجها، قالوا لا، هي أسلمت بعد موت زوجها، يعني يوم مات كانت لا تزال نصرانية، وإسلامها المتأخر لا يجعلها وارثة، لأن لما مات الميت هذا كان فيها مانع الميراث. الورثة هنا يريدون ما يورثوها، قالوا ادعوا بأنها هي أسلمت بعد موتها، هي تقول لا أنا أسلمت قبل موتها، من القول يكون للورثة، وعليه هي الإثبات، هي تجيب البينة. نعم. قال مستثنيات هذه القاعدة، ايه؟ لو ادعى شخص على حاكم معزول أنه أخذ منه بعد عزله مبلغا قدره كذا جبرا، ايه؟ والمدعى عليه ادعى أنه قد أخذ منه ذلك المبلغ أثناء ما كان حاكما، من المدعى عليه؟ الحاكم. نعم، ادعى أنه قد أخذ منه ذلك المبلغ أثناء ما كان حاكما بعد أن أجرى محاكمته، وأنه أعطى المبلغ للمحكوم له، للمحكوم له فلان، فإذا كان المبلغ المدفوع تلف في يد المدفوع إليه، فالقول للحاكم المدعى عليه، لأنه يضيف فعله لزمن مناف للضمان ويدعي براءة، لأنه يضيف فعله لزمن مناف للضمان، مناف للضمان يعني بعد عزله، لأنه يدعي إيش؟ لأنه يضيف فعله لزمن مناف للضمان. من اللي يدعي هذا؟ الغير، مو الحاكم. فالقول للحاكم المدعى عليه، لأنه يضيف فعله لزمن مناف للضمان، ويدعي براءة ذمته، تمام، مع أنه بحسب هذه القاعدة لما كان وقوع الأخذ بعد العزل هو أقرب كان الواجب أن يعد ذلك أصلا، وعلى الحاكم المدعي أن يثبت خلاف الأصل، أي حصول هذا استثناء. ليش عرفت شنو المسألة؟ يطولها هواية قاضي، هذا القاضي من صلاحيته يقضي وينفذ الحكم، يعني في قواعد تنفيذ الأحكام في النظام القضاء يجوز للمصدر الحكم ينفذ. الآن في الوقت الحاضر في نظام القضاء المتبع اللي ينفذ الحكم قاضي مختص يسمى قاضي التنفيذ. القاضي بس يحكم، يطلق الحكم روح انت راجع القاضي. في نظام القضاء الإسلامي يجوز لمن يصدر الحكم هو ينبذه، هو ينبذه. هنا في المسألة يوجد قاضي حكم على شخص بضمان، بأي مسألة بضمان، يعني أنه أتلف الشيء كذا دين اطلع، فالقاضي يريد ينفذ أخذ المحكوم به وهو مبلغ من المال أخذه. من أخذه؟ القاضي. المن أخذ وسلم للمحكوم له، يعني أنا القاضي حكمت عليك بأن تدفع ألف للمحكوم له، المحكوم له أحمد، أنا أخذت منك الفلوس الضمان وأعطيت إياه لأحمد. زين، شو حصل من دا يدعي؟ يجي فد واحد دا يدعي يقول هذا أخذ الفلوس مني، وش وقت أخذها؟ بعد عزله من القضاء، ما له حق كان ياخذ بعد مني، منعزل. زين، المحكوم عليه القاضي شي يقول؟ القاضي هو المدعى عليه، يقول لا انا اخذت الفلوس من هذا الشخص الاخر باعتباري انا كنت قاضي واخذت الفلوس وسلمتها للمحكوم له. زين، شنو هنا؟ المن كان شو اسمه؟ لا، حسب القاعده كان يقتضي ان نضيف استلام الفلوس من هذا الشخص المحكوم، ها اخذتها بعد عزلي، لان هو الاقرب. الاقرب شنو الي؟ بعد العزل. مو تمام؟ كان يقتضي اني اخذتها بعد العزل، ما مستحق علي الضمان يصير لي، يصير عن الان المضمون. مو لكن هم هنا القاضي دي يضيفه الى ان الاخذ في وقت ينافي الضمان. كملها العبارات هم هنا. قال لأنه يعني قال فالقول للحاكم، لأنه فالقول للحاكم المدعى عليه لأنه يضيف فعله لزمن مناف للضمان. نعم، والأصل براءة الذمة، يدعي براءة الذمة. براءة الذمة هنا استثناء بيصير، لأن الأصل براءة الذمة قوي، فيدفع هنا. هل القاعدة ما تخلي أنها تزيل براءة الذمة؟ يعني هنا تعارض أصلين. أصلين، نعم، صح. هو ألا أيضا ألا يمكن أن نحملها أيضا على تصحيح أحكام القضاة ما أمكن وعدم اتهامهم؟ لا، من المطالبة مو تصحيحها، يعني ما يترتب عليه شيء للآخرين. هنا واحد يقيم دعوة على القاضي يقول له اتخذت مني فلوس وقت أنت معزول، فجاي طالبه بالضمان المبلغ اللي اخذه بغير حق. القاضي يقول له لا، انا اخذته باعتباري قاضي دا نفذ الحكم، اخذته وسلمته للمحكوم له. هاي المساله يعني الاصل براءه الذمه تعارضت مع هذا الاصل، فهي اقوى من هذا الاصل، من اصل اضافه الحادث الاصل يعني الراجح هنا. ثانيا، اذا ادعت زوجه مسيحي ان اسلامها وقع بعد وفاه زوجها وأن لها الحق في أن ترثه لكونها حين وفاته كانت على دينه، تمام، وادعى الورثة أنها أسلمت قبل موت المورث، تمام، فالقول للورثة مع أنه حسب القاعدة يجب أن يكون القول للزوجة لأن اعتناقها الدين الإسلامي أمر حادث، والزوجة تدعي حدوثه في الوقت الأقرب، وعلى الورثة أن يثبتوا خلاف الأصل. والسبب في عدم جريان هذه القاعدة في مثل هذه الدعوة هو العمل بقاعدة الاستصحاب، يعني خالفها أصل آخر، وفي هذه المسألة وأن اختلاف الدين أي سبب الحرمان من الإرث هو موجود بالحال وبالاستصحاب المقلوب، تعتبر في الزمن السابق مسلمة أيضا. إلى هنا انتهى المثل هذا. الإمام زفري ورثتنا يأخذ بالقاعدة. المسألة هنا مثل ذيك من حيث النتيجة، زوج نصراني وزوجته نصرانية، عرفت شلون؟ مات الزوج، جاءت النصرانية قالت أني أسلمت بعد وفاة زوجها، فهي تستحق الإرث لأن ما اختلاف دين بيناتهم. الورثة قالوا لا، هي أسلمت قبل ما يموت هذا زوجها، فاختلاف الدين ما يخلي بيناتهم ميراث. فشنو الحل هنا؟ هذا القول للورثة. نعم. مو المسألة هكذا؟ نعم، يقول إيه؟ الأقرب. القول للورثة. إيه. فالقول للورثة مع أنه حسب القاعدة يجب أن يكون القول للزوجة. للزوجة باعتبار أن إسلامها كان أقرب حادث. أقرب مو تمام. يقولوا لا لأن هي تأخذ بالاستصحاب كمل كلامهم. لأن اعتناقها الدين الإسلامي أمر حادث. حادث. والزوجة تدعي حدوثه في الوقت الأقرب. الأقرب. وعلى الورثة أن يثبتوا خلاف الأصل. إيه. والسبب في عدم جريان هذه القاعدة في مثل هذه الدعوة هو العمل بقاعدة الاستصحاب في هذه المسألة. إيه. أن الآن هي مسلمة فنستصحب حالها الحاضر وهو الإسلام إلى الزمن الماضي استصحاب المقلوب هذا. يعني فيكون اختلاف الجين بينهم فلا تستحق إلى الميراث. يعني أن المستثنات مخالفة أصل لأصل. إيه مخالفة لا استثناء لها القاعدة. القاعدة تقتضي الحادث نضيفة لأقرب الأوقات. إحنا ما نضيفة لأقرب الأوقات. والسبب هذا اللي جاي يذكره. وجود أنها استصحاب والاستصحاب هنا نعم. قال طيب ما هو الذي يجعلنا نرجح قاعدة الاستصحاب على قاعدة يحمل الشيء على أقرب أوقاته؟ ما هو الذي يجعلنا لا مال لا أصل في أصل براءة الذمة أقوى من قاعدة الاستصحاب هذه. الاستصحاب آخر الأدلة لأن هو متى يعطينا شيء يبقى ما كان على ما كان فقط متى يعطينا في الشيء جديد فيكون أضعف ولذلك إحنا رجح هذا الأصل. يا شيخ هنا طيب هي ادعت أنها أسلمت في أثناء أنها أسلمت بعد. بعد بعد. نعم بعد أقرأ. قال مثال آخر. لو استأجر شخص آخر وترجيح زفر تمام. هو يمشي على القاعدة يقول هاي القاعدة. أخذ زفر ويشوف شنو حجته. إيه إيه أقرأ إيه. قال مثال آخر. إيه. لو استأجر شخص آخر لأن لو استأجر شخص آخر يعني استأجر شخص آخر شخصا آخرا حارس يعني أخذه حارس أنا استأجرت رجال يحرس هذا مالي هذا أنا مستأجر وهو مأجور أو أجير نعم لأن يحفظ ماله مدة سنة بأجرة معلومة وتلف المال وادعى الأجير استحقاقه جميع الأجرة لتلف المال بعد مضي سنة وادعى صاحب المال أن المال تلف لمرور شهر من تسلم الأجير له وأن الأجير لا يستحق من الأجر سوى أجرة شهر واحد فالقول للمستأجر خلافا للقاعدة لأن المستأجر يدعي براءة الذمة وقد بينت الكتب الفقهية هذا الحكم بقولها فإن قيل في الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل المذكور ظاهر يصح للدفع لا للاستحقاق فغرض الأجير أخذ الأجر فلا يصح به هذه مسألة اللي صاروها أجرت هذا الأجير لمدة سنة يحرس مالي مرت السنة جاء الأجير يطلب إيجار سنة لأن الأجرة تستحق بعد أن يستوفي بعد أن المنفعة يستوفيها يلا يستحق دفع الأجرة فقال المستأجر ما لك حق إلا إيجار شهر لأن المال اللي أودعته عندك حتى تحرسه تلف بعد مضي شهر واحد فشنو القول المن هنا إذا نطبق هاي القاعدة يقتضي أن الأجير يستحق أجرة سنة ليش؟ لأن ادعاء التلف كل واحد الأجير يقول التلف في بعد نهاية السنة والمستأجر يعني صاحب المال ادعى أن التلف حصل بعد مضي شهر واحد فقط فالتلف نضيف لأي وقت أقرب وقت وهو بعد مضي السنة فيقتضي الإيجار يستحق أجرة سنة كاملة هنا نقول لا ما يستحق إلا أجرة شهر لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة أن المستأجر آن صاحب المال الأصل آن ذمتي بريئة ما يستحق الغير مني شيء إلا بالإثبات بالبينة الأجير ما عنده هو بينة فأنا متمسك بأصل براءة الذمة هو فقط أعترف به بالشهر فيستحق به الشهر هنا أصل براءة الذمة أقوى من هاي القاعدة اللي احنا نقولها كمل العبارة مالتهم شو يقول؟ قال فالقول للمستأجر خلافا للقاعدة لأن المستأجر يدعي براءة الذمة وقد بينت الكتب الفقهية هذا الحكم بقولها فإن قيل الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل المذكور ظاهر يصح للدفع لا للاستحقاق. هذا استصحاب يعني ذاك اللي يدفع بالاستصحاب وهو أن الاستصحاب هذا المقلوب ما يصح للإثبات فقط للدفع. نعم هذا اللي يتمسك بالأصل براءة الذمة. فغرض الأجير أخذ الأجر فلا يصح به. مثال آخر يعني يريد يستحق بالاستصحاب شيئا لم يكن موجودا وإحنا قلنا الاستصحاب حجة للدفع وليس حجة لإثبات حق الذي يتمسك به. نعم. قال مثال آخر لو ادعى شخص أن إقراره وقع حال طفوليته وادعى المقر له أن إقرار المقر حصل بعد البلوغ فالقول للمقر مع اليمين مع أنه يجب توفيقا لقاعدة إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات أن يكون القول للمقر له لأنه يدعي الزمن الأقرب. فتألى هنا لا للمقر نعم يؤخذ بقوله لأن أصل براءة الذمة. نعم يعني عرضها أصل هذا إيه نعم. قال والحاصل أن طلب الأجر وطلب الحكم بناء على الإقرار أصبحا خارجين عن قاعدة الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها لمعارضة قاعدة الأصل براءة الذمة. نعم تعارض هنا بين أصل براءة الذمة وبين ذاك فالرجحان إلى أصل براءة الذمة. نعم. قال المادة الثانية عشر الأصل في الكلام الحقيقة. نعم. فالمعنى المجازي يكون خلاف الأصل والمقصود هنا بالأصل الراجح يعني الأصل في الكلام الحقيقة معناه الراجح في فهم الكلام أن نحمله على معناه الحقيقي ولا نحمله على المعنى المجازي. هذه هي القاعدة التي نأخذ بها في فهم أو تفسير الكلام أو في تفسير العقود. شنو على أي نفضل هذه القاعدة أن نحمل الكلام على الحقيقة لأن الكلام يعني أما الكلمة وضعها واضع اللغة لتدل على معنى معين هذا المعنى المعين هو الحقيقة كما وضعوا كلمة أسد وضعوها لهذا الحيوان بالصفات كذا كذا كذا هذا معنى حقيقي. المعنى المجازي هو وضع الاستعمال للفظ لغير المعنى الموضوع له كما لو قلت خالد بن الوليد كان أسدا في الحرب أنا استعملت كلمة أسد وصفت بي خالد هل هنا استعملت كلمة أسد بالمعنى الحقيقي؟ لا لا معنى مجازي. فالمعنى المجازي هو استعمال اللفظ بغير ما وضع له هذا مجاز. إذن صارت بعض الألفاظ موضوعة للدلالة على معاني حقيقية وإذا استعملتها بهالمعنى للدلالة هالمعنى الحقيقي فأنت لا تريد به الحقيقة واستعملت للدلالة الحقيقة. فإذا استعملت اللفظ لا ليدل على المعنى الحقيقي لمعنى آخر كان استعمالك استعمالا مجازيا. زين فأنت لما تفسر الكلام على أي أساس ماذا تقدم؟ تحمل الكلام على المعنى الحقيقي وعلى المعنى المجازي تحمل على المعنى الحقيقي وإنما يجوز أن تحمله على المعنى المجازي إذا كان هناك يعني تشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أولا وثانيا توجد قرينة ما تستطيع تحمل المعنى اللفظ على المعنى الحقيقي ما تقدر تستعمل المعنى على المعنى الحقيقي مو بكيفك انت. هذا الاصل القاعدة الراجحة هو اننا نحمل نفسر اللفظ على ان المراد به هو المعنى الحقيقي له ولكن يجوز ان نحمل على المعنى المجازي بشرطين. الشرط الاول ان تكون هناك مناسبة وعلاقة ونوع من التشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي واحد. والشيء الثاني أن تكون هناك قرينة ما تمنعني من أن أريد بالكلام المعنى الحقيقي. فمثالنا مال الأسد إذا قلت كان خالد بن الوليد أسدا في الحروب هنا كون ما رجت بخالد بالمعنى الحقيقي للأسد وهو أن خالد هو صار الحيوان، وإنما أردت خالد بن الوليد الأسد بمعنى الشجاعة والإقدام والجرأة لوجود قليلة أو تشابه أو مناسبة بين خالد وبين هذا الحيوان. هاي المناسبة بالقوة والوثوب والشجاعة المعروف عنا خالد والموجودة في هذا الحيوان الأسد. والقرينة هنا تمنعني أن أريد بكلمة أسد المعنى الحقيقي، فأحمل على المعنى المجازي. أقرأ. قال هنا والمقصود هنا بالأصل الراجح. طيب هل المقصود بالأصل في القواعد السابقة ليس الراجح؟ يعني مثلا الأصل براءة الذمة، هل هنا الراجح براءة الذمة؟ طبعا. يعني المسؤول المراد بكلمة طبعا طبعا، ولم ينصص عليها إلا في هذه القاعدة، في هذه القاعدة فقط. والمقصود هنا بالأصل الراجح، هنا يعني ذكر هنا على هذه القاعدة يعني فقط. لا هو ذكر مدير البيت فسرني هنا الكلام حول قواعد تفسير النصوص. هاي القواعد لغوية، هذا يفسر القانون موجب هالقواعد اللغوية حتى القانون. ما دام موجود كلام يراد به أحكام وآثار معينة فشون أفسره؟ أكو قواعد للتفسير مأخوذة في أصول الفقه يخضع لها سواء النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية الشريفة، وكل كلام يراد به ترتيب حكم معين عليه، فلازم أنا أفهمه حتى أرتب عليه الحكم المقصود. يعني هذا شو اسمه، أجيب فد مثال عملي حصل. هذا في صار لما صارت حرب 67، الحرب بين العرب واليهود 1967 وانكسر بها العرب، سموها نكسة وهي أكبر هزيمة في التاريخ. فصارت هدنة، مجلس الأمن قرر قواعد يعني نصوص بالهدنة على إسرائيل تنسحب من أراضي احتلت في حرب 67. نص هذا بالإنجليزي هو مكتوب هالشكل وترجم أيضا هالشكل. فظلوا العرب يدعون أنه على اليهود أن ينسحبوا من جميع اللي احتلوها من سيناء ومن الضفة الغربية ومن كذا كذا إلى آخره. فاللي وضع هاي المواد فتخبيث شيطان انجليزي ومعروفين بوضع النصوص اعطاه لليهود، فمندوب اليهود قال نعم احنا نبنين القاعدة، لان النص يقول على اسرائيل ان تنسحب من اراض اراض، لم يقل من الاراض التي احتلت، نكرة احتلت، ان تنسحب من اراض احتلت في سنة الف في حرب 1967، ولم يقل النص على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي. هذا تمام احتجاج صحيح، لكن العرب وهالمو دائما يدعون بأشياء، هذا يكذبون بالأشياء وما يسلمون. قالوا ما سكتوا على ما قاموا يدعون بها، هذا موجود هذا اعتراف ونص. هذا فقصدي قواعد تفسير النصوص هاي ضرورية، منها القواعد هذه الأصل في الكلام الحقيقة. إذا أنت سويت عقد وياي أو سويت قلت وصية أو اتفاقية أو شروط هدنة أو شنو الموجود، هاي غير مكتوبة بلغة من اللغات، قبل ما أطالبك بها أفسر معانيها شنو المقصود بهالكلمة هذه. الكلمة قد يكون فيها معنى حقيقي وقد يكون فيها معنى مجازي، أي أخذ به المجازي لو الحقيقي؟ لا أخذ الحقيقي، أول شيء الحقيقي، ولكن إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. شنو تعذرت الحقيقة التي ما يمكن أحمل حقيقة؟ مثال كلمة ولد وضعت للدلالة على المولود المباشر من صلب الرجل، هذا ابني تولد من مائي. هذا لما أقول هذا ولدي، المعنى الحقيقي لكلمة هذا ولدي هو ابني المباشر الذي تولد من مائي، هذا ولدي. فإذا قلت وقفت مالي على ولدي أو على أولادي، كلمة أولادي تطلق إذن اللغة على المعنى الحقيقي هم أولئك الذين انحدروا مباشرة من صلبي. هل ينطبق على أولاد الأولاد؟ لا، هذا مو الحقيقي، هذا مجازي. ملة أبيكم إبراهيم، أبينا إبراهيم جد جناتنا بني آدم، هذا مش خبونه هو، لكن هذا إطلاق مجازي، وجود علاقة، وهو أني هذا ابن ابني، وله هذا مو نشأ من صلبي، لكن توجد يعني بصورة غير مباشرة تولد مني، باعتبار أنه تولد من ابن من ماء ابني، وابني تولد من مائي، فهذا معنى مجازي. فإذا قال القائل الواقف: وقفت أرضي على أولادي ثم للفقراء مثلا، هنا شلون أفسر هذا الوقفية؟ على أولادي، الأولاد الموجودين الصلبيين، موجودين ويا أولاد أولاد، هل يستحقون من الوقوف؟ لا، ما يستحقون، لأن قال أولادي، فنحمل أولادي على المعنى الحقيقي. لكن إذا تعذرت الحقيقة، تعذرت عن ما يمكن، كما لو قلت وقفت داري أو بستاني على أولادي وما عندي أولاد صبين، عندي أولاد أولاد، فشو أسوي هنا؟ ندخل أولاد الأولاد، الأولاد الأولاد، لأن ما أقدر أحمل على الحقيقة، ما عندي حقيقة، وإعمال الكلام خير من إهماله. فأقول المقصود بقوله على أولاد أولادي يعني أولاد الذين هم يعني أحفاده. فالقاعدة سليمة، اللفظ الأصل فيه نحمل على الحقيقة، إذا تعذرت الحقيقة نصير إلى المجاز. تعذر الحقيقة يكون أما باستعمال يعني تترك الحقيقة إذا هجرت. شنو هجرت؟ مثلا الناس إذا قال يعني والله ما أكل من الشجرة هذه، لا أكل من هذه الشجرة، فبالاستعمال ما يقصدون من الشجرة أغصانها أو أوراقها، يقصدون ثمرها، فيحمل الكلام على المعنى المجازي، ما يحمل على المعنى الحقيقي، لأن تعذر الحقيقة جاء من جهة استعمال الناس بالمعنى المجازي للكلمة دون المعنى الحقيقي. فلما يقول ما أكل من الشجرة، مو يعني ما أكل من أغصانها وأشجارها وكذا، لا، وإنما ما أكل من ثمرها، فيراد من الشجرة أي من ثمرها. فخلاصة هذا أن القاعدة الراجحة التي نأخذ بها عند تفسير الكلام هو أن نحمل الكلام على المعنى الحقيقي ولا نحمله على المجاز، ولكن نحمله على المجاز بشروط: إذا تعذرت الحقيقة وما نقدر نحملها على الحقيقة، نحمل على المجاز إذا كانت هناك تشابه بين الحقيقة والمجاز، وما ما نقدر نحمل على الحقيقة لعدم وجودها. لا، يبقى عاد هنا إذا استعمل المعنى في معنى شرعي، فالمعول عليه هو المعنى الشرعي، لأن صار هو الحقيقة في اصطلاح الشرع. مثلا الصلاة، الصلاة وضعت للدعاء، لكن نقل هذا اللفظ إلى النطاق الشرعي، إلى المحيط الشرعي، فأريد بها معنى معين مجازي، وهو الهيئة المعروفة بالعبادة ذات القيام والركوع والسجود، فصار هو مفهومها، وإن كان مفهوم مجازي لكن صار هو بالاستعمال هو المطلوب، وليس المعناه اللغة هو مطلق الدعاء، فقط الدعاء. نعم. فالمعنى المجازي يكون خلاف الأصل، والمقصود هنا بالأصل الراجع المعنى هو الشيء المقصود من الكلام، وطرق أداء المقصود بالكلام عند أهل البلاغة ثلاثة أقسام، أو واحد الحقيقة، ثانيا المجازي، يعني الغرض من الكلام أن نقصد ببيان معلوم شيء إلى الآخرين، وهذا المقصود أقدر أوصله إلى السامع أما عن طريق الحقيقة أو المجاز أو الكناية، الكناية أيضا. نعم. هذا عند علماء النحو والبلاغة. نعم. قال هنا كتابة، الكناية الحقيقة والمجاز والكتابة، مو الكتابة، الكناية، الكناية. شو نقول أبو فلان أم فلان، هاي الكناية، وكنا أبو هريرة. نعم، مكتوب شنو؟ الكتابة. نعم. لا، الكناية، الكناية. وأما عند أهل أصول الفقه وطرق أداء المقصود قسمان، ما حقيقة ومجاز. نعم، حقيقة ومجاز. والكناية عندهم تارة تكون حقيقية وأخرى تكون مجازا. فمخاطبة الشخص بالقول له أبو إبراهيم كناية، أبو جاسم، أبو محمد، أبو شهاب، مثلا نقول له أبو شهاب. جزاك الله خير. يا شيخ، وانت ابو محمد؟ ها، ما لا، هاي الكناية مو شرط عندي ولد واسمه هذا، عادة البغداد يسمون حسين أبو علي، محمد أبو جاسم، إبراهيم أبو خليل، وهكذا يعني. فالأسماء مخليلها فرد كناية يعني من عندهم، يجوز موش اسمه هو عنده ولد ولا كذا. نعم يا شيخ، الكناية هي الكنية التي تسمى الكنية؟ لا، الكناية هو يعني إضافة الاسم إلى شيء آخر. يكنى، يكنى أبو هريرة، أبو بكر اسمه أظن هو عبد الله بن عتيق أو كذا يعني. عثمان يمكن أو. وقد تغلب الكناية على الاسم الحقيقي، يعني استاذ أبو بكر شهرته بهالاسم هو كناية يعني أشهر من اسمه الحقيقي. ولكنه مع ذلك لفظ حقيقي، والقول للضرير أبو العيناء كناية جاءت عن مجاز. مجاز يعني عيناء، يعني هو ضرير هذا. شلون نقول البصير يعني للذيخ سليم، تفاولا مجازا يعني هذا استعمال مجازي. ما قال الحقيقة هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضعه الواضع، الواضع اللغوي يعني أصحاب اللغة، أي واضع اللغة. كقولك أسد للوحش المعروف، هذا وضعت العرب كلمة أسد لها الحيوان. فإذا قلت قتل الصياد الأسد في الغابة يعني واضع أراد به المعنى الحقيقي. نعم هذا معنى حقيقي. لكن لما تقول كان خالد في الحرب أسدا، لا شك أن تريد معنى مجازي، لأن ما تجد هالمعنى أنه خالد انقلب أسد أو ما إلى ذلك. لا، دشبها بالأسد لوجود تشابه بينهما، نوع تشابه أن الأسد كما أنه حيوان جريء يسد يغلب الآخرين كذلك خالد. نعم شيخ، الواضع هل هو هنا قد يقال أنه الله سبحانه وتعالى وعلمه؟ واضع اللغة يعني، ما واضع اللغة يعني هو من وده يضع اللغة وعلم آدم الأسماء. تمام، احنا ما نقول الله علم الناس الأشياء، علم آدم اللغة الأسماء الآخرة، لكن نحكي احنا في نطاق استعمالات الكلمات التي يتعارف عليها الناس، والله أعطاهم القابلية على ذلك بالعقل والإدراك واللسان وما إلى ذلك. قال وفرس للدابة المعلومة. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ومناسبة. علاقة يعني لو تناسب بين تقول العلم نور، شنو المناسبة؟ كما أن النور هذا تنكشف به الأشياء المادية، فالعلم تنكشف به حقائق الأشياء، فصار أكو نوع تشابه بيناتهم. نعم. فكما أن العلاقة التي هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعمل فيه ذلك اللفظ مجازا هي من مقتضيات المجاز، فالقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي شرط في صحة. أيضا قرينة ما تقدر تحمل المعنى على المعنى الحقيقي، ما تقدر، ما تقدر تحمله، وأكو تشابه بين المعنى الحقيقي من تقول هذا معنى مجاز. نعم. مثلا لو قال شخص رأيت أسدا في الحمام يغتسل، تقدر تحمل على الحقيقة؟ ها؟ لا ما ممكن، حمام وأسد هو اللي يغسل نفسه يصير هيك هذا، فإذا مجاز. لا تريد بأن هناك رجلا في شجاعة كالأسد رأيته يغتسل. نعم. يفهم منه أنه رأى رجلا شجاعا في الحمام يغتسل، لا أنه رأى الأسد الحقيقي وهو الوحش المعروف، لأن الحمام قرينة مانعة من وجود الأسد. ما وضعت لأن يغتسل به الحيوان أو الحيوان هو يغتسل نفسه. الأسد الحقيقي فيه يغتسل، وبين الأسد والرجل الشجاع علاقة ومناسبة، مناسبة بيناتهم جرأة وقدرة وهي الجرأة والشجاعة. صحيح. والحاصل أن المعنى الحقيقي هو الراجح، فمتى أمكن حمل اللفظ عليه لا يعدل عنه، العدول عنه التحول عنه، كلب بالمعنى الحقيقي. نعم. إلى المعنى المجازي، لأن المعنى الحقيقي أصل، المجازي بدل، والبدل لا يعارض الأصل. يعني المجاز بدل، والبدل لا يصار إليه إلا إذا تعذر المبدل عنه، مثل التيمم. التيمم هو بدل عن الوضوء بالماء، ما تقدر تروح أنت إلى التيمم بالتراب مع وجود المبدل عنه. نعم. مثال ذلك، إذا وقف شخص ماله أو أوقف شخص ماله قائلا إني وقفت مالي على أولادي وكان له أولاد وأولاد أولاد فيصرف قوله على أولاد بس الأولاد بس الأولاد لصلبه ما يشمل الأحفاد. نعم لو قال على أولادي جميعا واحد هذه هنا إذا قال على أولادي جميعا راح يصير يشمل الأولاد السلبيين والأولاد يسموه عموم المجاز ما نقدر أو وقفت أموالي على أولادي نسلا بعد نسل كلمة نسلا على نسل تريد من يقصد بها أولادي وأولاد أولاد لأن كلهم يشملهم النسل فيصرف قوله على أولاده لصلبه ولا تستفيد أولاد الأولاد من غلة الوقف تمام. فلو انقرضت أولاده لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء إلى الفقراء ليش؟ يعني هنا في من أحكام الوقف الوقف هو حبس العين على ملك الله والتصدق بالمنفعة على جهة بر هذا الأصل فلكن كيف بدنا نخرج نقول واحد وقفت كذا على أولادي كيف هذا مو الوقف هو هذا معنى حبس العين على ملك الله والتصدق بمنفعته إلى جهة بر هنا وقفت هذه الدار على أولادي بس خارج الوقف يقول صحيح هذا ما دام الأولاد موجودين وقف قالوا لأنه مآل هذا الوقف إلى جهة بر وجهة البر في هالحالة يكون للفقراء لأن الأولاد ما راح لا بد ينقرضون البقاء لله وحده فلكون أن هذا الوقف الأولاد الموقوف عليهم هم سينقرضون ومآل الوقف إلى جهة بر فهذا جعل الصيغة مصححة صحيحة يقبل هذا الوقف فإذا انقرض أولاد الصبيون يروح هذا رأسه إلى جهة بر ولو لم ينقرض وجهة البر التي لا خلا فيها جهة الفقراء إذا قال وقفت هذا على أولادي ثم على بناء المساجد مثلا هنا حدد جهة البر لكن الوقف صحيح وإن جعل ابتداء على أولاده مو جهة بر لأن الوقف يجوز أن يكون على جهة بر ابتداء وانتهاء ويجوز أن يكون جهة بر انتهاء وليس ابتداء على كل صحة الصيغة هذه وقفت مالي على أولادي ثم على الفقراء ولذلك قال الوقف هو يعني يحفظ حالة الذرية من العوز من الفاقة من كذا وما آل إلى جهة بر هذا المؤسس في الوقف لكن مع الأسف أسيء استعمالا مما جعل في العراق في الخمسينيات ألغوا الوقف الذري ألغوا والأوقف الذري شنو اللي يقول مثلا وقفت بستاني أو أرضي على أولادي ومن بعد الفقراء قالوا هذا تعطيل للوقف ما أدري إيش أسباب مو مبررة يعني بدل ما يصلحون لحالة الوقف ألغوا وهذا مما يؤدي إلى يعني انكماش الناس ما يقدمون على الوقف لأن كان بعض الناس يقفون أملاكهم على أولادهم لذريتهم وما آل إلى الفقراء فلما أطلبوا الوقف الذري قالوا ما يكون وقف ذري لازم أن يوقف وقف على جهة بر ابتداء سموه وقف خيري رأسا ما يكون بعد وقفت أملاكي على أولادي ومن بعدهم الفقراء فسدوا باب الخير الناس بعد ما توقف لأن بعض الناس يريدون يوقفون شيء لذريتهم أولا ثم من بعدهم للآخرين فكان يسارعون الناس للعرض جاء هذا القانون تصفية الوقف الذري سموه فهذا هو ماذا فعلوا بالأوقاف؟ أخذوها هذه كل وقف ذري صفوه خلوا فجزء مدفة نسبة معينة من الوقف قسموها على الذرية الموجودين إذا كنتم ذرية موجودين هذا يقول أولادي والبقية اللي يجون هكذا ظلهم يعني هكذا يعني فالمصادرة إلى حرية الإرادة واقف هو وقف ماله قال لي أولادي غلت إلى أولادي وبعد ما يموتون كلهم يروح جهة بر كن وجه الضرر بي متولي لو هو يعين كان الواقف، لو وزارة الأوقاف هي تعين متولي على الوقف. المتولين كان يعني يسيئون التصرف تمام، لكن يصلحون. فليش ألغي الشيء؟ صلحه. أيه. يا شيخ، إذا انقرض أولاده الصلبيون وهناك أولاد بنات، ما يستحقون بعد أبدا، ما يستحق إلا إذا قال ما يفيد التعميم، هذا نسلا بعد ناس، هذا مثل ما تقول أبدا أبدا يفيد التعميم. فلما يفيد التعميم يشملهم، يشمل الأولاد السلبي، كل أولاده، كل نسله، هذا يسموه عموم المجاز. هذا وقف الذرية أظن بالخمسينيات. هل يوزع بين الذكور والإناث مثل الميراث؟ حسب الشسمة هم خلوا في الدسم أو بالكيفية اللي اشترطها الواقف، مو الواقف يقدر يشترط. يقول أوقفت هذا أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أوقفت أرضي هذه لأولادي للأنثى مثل الذكر، أو أوقفت أولادي لأولادي العاجزين، يعني يقدر. ولذلك كانوا يقولون شرط الواقف كنص الشارع، هذا يعني من جهة ضرورة التمسك به، مو يعني هذا، من جهة التمسك بشرط الواقف. ومنهم من قال أنه يجب أن ينظر للشروط، فإن كان فيها يعني إجحاف أو بها أشياء يعني غير مصابة، هذا تبطل، أكو مجال للكلام في هذه المسائل. وإذا أوقف أطلق من دون أن يعين كم الذكور والإناث؟ نعم، إذا أوقف وقت ذرية وأطلق، أما نحمل على التسوية، وأما نحمل نستأنس بالميراث عند يعني هذا عدم بيان شنو رغبته شنو إرادته، فيها كلام المسائل هاي في الوقف في الأوقاف. بس قصدي يعني هنا الحقيقة والمجاز، وضربنا المثل هذا ما الوقف على أولادي أو كذا، إذا قال إلى بناتي يعني بنات الصلبيات، وإلى شروط من جهة كيفية توزع الغلة يجب احترامها، كلما يعني كان شرطه هو ما بينفرد مخالفة، لكن إذا كان شرطه مخالف كما لقى وقفت داري على المغنين أو على الفاحشات، هذا ما يقبل هذا الشرط، أو وقفت داري على الكنيسة الفلانية، لا يجوز هذا، أو على معابد النيران، لا يجوز هذا، ما. لأن هذا الشرط فيه مناقضة للشرع. نعم، قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآتى المال على حبه ذوي القربى، فجعل أن إيتاء ذوي القربى من أعظم جهة البر. هنا لا يعتبروها أن في قولك أن الوقف للأولاد ليست جهة بر، إنما على المساكين والفقراء، مع أنه هنا وآتى المال على حبه ذوي القربى، وبعدين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فبدأ بذي القربى يعني قربة أقرباءه، ومن أقرب أقربائه أبناءه وأولاده، فهو كذلك صرفها إليهم تعتبر جهة بر، فوقفها عليهم هو عادة المعروف جهة البر، التي جهة البر التي لا تنقطع وليس فيها أي معنى من معنى الآخر. نعم، صلة الأقارب أمر حسن، يعني صلة الأقارب حتى ولو هو ما محتاج بأن تعطيه وتهديه وتزورك حسن، وإن كان هو محتاج يكون بعد أولى، الأقربون أولى بالمعروف، لكن يريدون بجهات البر هي غير محصورة بالأشخاص بمعينين، يعني لما تقول وقفت هذه الدار لفقراء صنعاء ما معينين، ما محدودين، لكن لو قلت مثلا أنا وقفت داري هذه للساكنين في هذه الدار صاروا محصورين. فجهات البر عادة لا تكون محصورة للفقراء، لطلبة العلم، لحفاظ القرآن، هذه كلها ما محصورين هذه. فالأصل في جهات البر هي التي لا تنقطع ولا تكون محدودة. فلما أقول أنا وقفت داري لأولادي أنا حصرتهم، والدافع هو أن يعني لكونهم أقاربي صحيح، لكن هؤلاء ينحصرون، ليست جهة بر لا تنقطع، لأن المثل عادة ينقطع، لكن جهة البر لا تنقطع كفقراء، فقراء العراق يعني دائما الغالب ما ينقطعون، لا بد يوجد بينهم فقراء. نعم، الحاصل هذه في مسألة الوقف ضربنا، وبين السطر العلي نبين بعض أحكامه. نعم، أقرأ شنو؟ قال والبدل لا يعارض الأصل. الرهان. أيوة. وقال إذا وقف شخص ماله قائلا إني وقفت مالي على أولادي وكان له أولاد وأولاد أولاد فيصرف قوله على أولاده بصلبه، بس الصلبه ما يدخلون بأولاد بالأولاد، ولا تستفيد أولاد أولاده من غلة الوقف. أيه صحيح. فلو انقرضت أولاده لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء. ما تصرف على أولاده لينقطع هذا خلص إلى الأولاد فقط، فلما انخلصوا أولاده وين يروحون؟ لجهة البر، لأن هي المصرف العام للوقف، وإنما قدم عليهم بناء على اشتراط الواقف على أولاده، فإذا زالوا الأولاد يرجع الوقف إلى جهة البر التي لا تنقطع، وهي عادة الفقراء، ويدخل فيها أشياء أخرى. ما دام هو معين جهة البر أنت يجوز هنا فيها مجال للاجتهاد، الفقراء لليتامى لأجل هذا، إلا إذا عين جهة البر فتكون لتلك الجهة. وقت البر يا شيخ نعم مآلها جهة البر إيه؟ لا يشترط فيها أن تزيد مثلا عن على الثلث؟ لا أنا مو وصية، ثلث بالوصية ابني. أنا اليوم عندي أموال كلها أوقفها، أنا في حالة صحتي، لكن في حالة مرضي، في حالة مرضي نزلها منزلة الوصية، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، والوصية جاءت استثناء، لأن الوصية هي تصرف الإنسان في مال لم يعد يملكه. لما أنا أقول أوصيت بثلث أموالي، متى تنفذ وصيتي؟ بعد موتي، مو تمام؟ لما أموت هل أبقى مالكا لهذه الأموال؟ لا بعد مالكا ابني، بالموت انقطعت صلتي به، مو؟ وأنا دا أجعل وصيتي تنفذ في وقت زالت ملكيتي عن المال، ومع هذا أجيزت استثناء لأجل يتدارك الإنسان ما فاته من عمل الخير، فحددت هذه الفسحة إلى بثلث المال. فلو قال أوصيت بكل مالي للفقراء للثلث حدا، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص يا رسول الله أتصدق بكذا مالي؟ قال لا. بثلثين؟ قال لا. قال بثلث مالي؟ قال بثلث مالك، والثلث كثير. فصار الحد الأعلى الذي يجوز للمسلم أن يوصي به والثلث ماله، وينفذ هذا الثلث بعد وفاته، مع أنه بعد عند وفاته ما بقى له بعد ملكية، والتنفيذ يكون بعد زوال ملكه، لكن ما هذا استثني فتفسح إلى وفرصة ورخصة ليتدارك ما فاته من عمل الخير. أقرأ. فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء إلا إذا كان يوجد للواقف أولاد. إلا إذا كان يوجد للواقف. أكتب يوجد. إلا إذا كان يوجد للواقف أولاد حين الوقف بل كان له أحفاد. إلا إذا لم يكن له أولاد. هذه العبارة صحيحة. إلا إذا لم يكن له أولاد صلبيون، كان له أولاد أحفاد فيحمل الوقف على أحفاده. نعم. إلا إذا كان لا يوجد للواقف أولاد حين الوقف بل كان له أحفاد فلطريق المجاز يعد المال موقوفا على أحفاده. تمام. هذا صح. أما إذا لأن تعذرت الحقيقة هنا لما قال وقفت هذا على أولادي وما عنده أولاد صلبيين، الحقيقة متعذرة لعدم وجود أولاد صلبيين، فعندكم قاعدة فرعية، إذا تعذرت الحقيقة يعني إذا لم يكن حمل الكلام على الحقيقة لاستحالة وجودها أو لعدم استعمالها بالمعنى يصار إلى المجاز، موجود عند أولاد أحفاد يحمل الوقف على الأحفاد. نعم. أما إذا ولد للواقف مولود بعد إنشاء الوقف فيرجع الوقف إلى ولده لصلبه، لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة ولفظ الولد حقيقة في الولد الصلبي ذكرا أو أنثى، ولأن لفظة الولد حقيقية في الولد الصلبي فعند عدم وجود أولاد للواقف لصلبه مثلا يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة الأولاد مجازا. مجاز مثل ما قال بالحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن إن هذا ابني الحسن، ولعل الله يصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، سمى الحسن ابني مع أنه هو ابن بنته بن فاطمة على وجه المجاز، فيطرق عليه هذا. نعم. قال رحمه الله قال مجازا لأنه لا يمكن استعمال معنى المجاز والحقيقة في لفظ واحد في وقت واحد معا. فده شيخ هنا ذكر قال لو أن له أو أحفاد. يعني إذا عندك أولاد وأحفاد فلتوقفت وقفي على أولاد، عندك أولاد صرف من أولاد الأصل في الأولاد في الحمل على الحقيقة، الحقيقة أقدر أستعمل إن قلت أولادي ينطبق عليهم على الحقيقة. أولاد أولادي مجاز ولا يمكن استعمال اللفظ في وقت واحد إرادة الحقيقة والمجاز. لا هو ذكر إذا كان له أحفاد وقت الوقت وأوقفها له أولاد أولاد أحفاد، فقال أوقفتها على أولادي وليس له إلا أحفاد، ثم طرأ له ولد بعدها بفترة فقال خلاص لا يدخل فيها الأحفاد، يدخل الولد ولد الحقيقي. لكن هنا ظهر القصد من الموقف الواقف أنه أراد به الأولاد أولاد أولاده بحيث أنه لم يكن له أي صح، لكن هنا أمكن حمل على الحقيقة والوقف مستمر ما منقطع لمدة معينة. طيب هنا حمله على الحقيقة يخالف قصد الواقف، لا هو قال أولادي، هو قال أولادي ما قال أولاد أولادي، إذا قال أولاد أولادي ما صار مجاز صار حقيقة، فهو ده يقول أولاد أولادي فما عنده غير هالأولاد أولادي، فإذا قلت هذا مجاز لكن هو أراد وقصده، هو أراد وقصده بهالمعنى هذا، فإذا حضر الولد الذي يطلق على الصلب صار هو الحقيقة فيتحول الغلة له. طيب لو مثلا ذكر له ولد واحد وقال أوقفته على أولادي بجمع يطلق على الموجود وهو الولد وهو جمع واللفظ بالجمع أولادي. هذا الممكن، هذا الممكن من الحقيقة على الولد وله أولاد أولاد، لا بس للأولاد، حتى لو قال على أولادي وعنده فقط ولد صلبي فيكون الوقف للولد الصلبي، لأن كلمة أولادي هي تطلق على الحقيقة على الولد الصلبي فردا أو جمعا. مثلا لو قال شخص لآخر لا تقتل الأسد فلا يراد بهذا الكلام معنى لا تقتل الأسد الحقيقي والشخص الشجاع معا، لا يراد به المعنيين يعني، ما يصير لا. أما إذا وردت قرينة تدل على شمول اللفظ لمعنى قرينة تصير، يعني قرينة تدل على أنك تريد المعنى الحقيقي والمجازي، مثل يشرح يضرب لك المثل لابد على شمول اللفظ لمعنيه الحقيقي والمجازي فيكون هذا من باب عموم المجاز. تمام. ولا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز. صح. مثال ماذا؟ عموم المجاز. في موضوع عموم المجاز. تعريفه. هو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى كلي شامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثال ذلك. لو قال الواقف قد أوقفت مالي هذا على أولادي نسلا بعد نسل. نسلا بعد نسل. فهو هنا القرينة هي قولة نسلا بعد نسل ما يتناسلون، فيدخل المعنى هنا يدخل فيه الصلبي والمجاز. يا شيخ ألا يفهم من نسلا بعد نسل أن أصحاب الدرجة الثانية لا يرثون مع لا نسلا مثل ما قال أبدا فقرينة نسلا بعد نسل تدل على شمول لفظ الأولاد لكل ولد سواء أكان ولدا له حقيقة أم ولدا. هذا رأي القرينة باستعمال العرب، هذا يفهمون منها قرينة نعم. أم ولدا له مجازا من أبناء أولاده وأبنائه. مثال آخر. لو أوصى شخص لآخر بثمر بستانه فتحمل وصيته على الثمر الموجود أثناء وفاة الموصي ولا تحمل على الثمر الذي سيحصل في السنين المقبلة، لأن الثمر يحمل حقيقة على الثمر الموجود ولا يحمل على ثمر المستقبل إلا بطريق المجاز. وبما أنه من الممكن حمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي فلا يحمل على البدل وهو المجاز، وبما أنه لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد فلا يعتبر مثنى مستثنى. قال فلا يعتبر مثنى ولا للثمر الموجود ولا للثمر الموجود والذي سيوجد كذلك في وقت واحد. أما إذا ذكر الموصي كلمة أبدا أو دائما حينما ذكر الثمر فيكون من عموم المجاز فتحمل وصيته على الثمر. قال أوقفت ثمر بستاني أبدا يعني دائما، فيحمل وقفه مو على الثمر الحاضر وقت نطقه بهذا الكلام وإنما على كل ما تظهر أو ينتج البستان من ثمر. يعتبر إيش؟ مستثنى. قال فتحمل وصيته على الثمر الحاصل أثناء وفاة الموصي والثمر الذي سيحصل في المستقبل. للمستقبل بقرينة ثانية أبدا أو ما يشبه ذلك. مثال آخر. لو قال شخص إن هذه الدار لزيد فمضمون الكلام الحقيقي أنها ملك زيد. لأن اللام لام الملك مثل بالقرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء. فاللام هنا للتمليك يعني تمليكا الزكاة تعطى للفقراء تمليكا يملكون. ويكون بقوله هذا قد اعترف بأن تلك الدار هي ملك زيد المذكور. فلو قال المقر بعد ذلك أنني لا أقصد بكلامي أن الدار ملك لزيد بل كنت أقصد أنها مسكن له بطريق الإجارة أو على سبيل العارف. لا هذا معنى مجازي فما يحمل هذا الكلام على أنه أردت به أنه مسكن أو مأجورة أو ما إلى ذلك ما يساعد لأن اللام لام الملك. وإن كان يعني يتسع هذا إذا أردت المجال لكن ما كنت دليل على المجال. وأن الدار هي ملكي فلا يلتفت لكلامه هذا إذ أن اللام في كلمة لزيد بمعنى الاختصاص والاختصاص وإن يكن عاما للتملك والسكن فالمعنى الكامل في هذا الكلام هو اختصاص الملك. ولذلك يعني في القرآن الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين يرد مثلا سؤال هل يجوز زكاة هذه التي تجب علي للفقراء ما أعطيهم إياه أشتريهم بمستغل والغلة أقسمها عليهم؟ لا ما يجوز هذا لأن الزكاة فلوس أو ما يقوم الفلوس يملكوها يعني هم يصرفون بها. فإذا كانت زكاتك هذه تعطيها الفقراء ملكهم إياه ثم بعد ذلك إذا قلت لهم إذا أردتم هذه الفلوس التي أخذتموها كزكاة أموالي أعطوني إياها أشتري لكم مستغل وأقسمها بيناتكم يمكن هذا. لكن ابتداء أنت تحبسها عنهم وتشتري لهم مستغل وتقول هاي مال الزكاة أعطيهم إياها سنة بعد سنة لا ليس للفقراء أعطيهم إياها أنت. نعم. ولهذا يحكم بملكية زيد لتلك الدار بناء على الإقرار. نعم. يا شيخ ما رأيكم في من ينفون المجاز وينكرونه في القرآن؟ لا هذا واحد شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب هو قال ماكو مجاز يعني قال فاسألوا القرية قال ماكو مجاز أهل القرية ما يشون. لا القرية هي تطلق على القرية كمكان وعلى سكانها والحملة الظاهر والله أعلم لحوا عليه في تأويل الصفات فأنكر كل المجاز يعني ردة فعل مثل ردة فعل يعني هو كان قوي الحجة يعني أول المجاز بحيث خلاه يتسع لأن يراد به الحقيقة مثل كلمة القرية يراد بها المكان ويراد بها الماء المكين اللي يسكن بها. نعم. يا عالم شنقيطي تبنى رؤية الشيخ الإسلام ابن تيمية ونصرها وألف فيها مؤلف يمكن هذا اتساع صار معنى يذهب أنه المجاز مو بالمعنى اللي يقولوه يعني هنا يصير اللغة وضعت الكلمة لمعنى الأسد وضعت مو فقط للكلمة للحيوان أيضا وضعت لوصف الشجاع مثلا فالمعنى واحد راح يصير هذا المعنى الأصلي وهو للحيوان جعلوه مو خلوه فقط للحيوان وإنما جعلوه أيضا يصح أن يكون وصفا للشجاع ما صار مجاز لما قلت أنه وضع للدلالة على الرجل الشجاع ما صار مجاز لأن الحقيقة هو اللفظ الذي وضعه الواضع ها للدلالة على معنى معين. فهنا الشجاع يقول لك وضع للحيوان ووضع للشجاع ماكو مجال. نعم. طيب يا شيخ ليش ما تكون وسأل القرية حملها على الحقيقة بمعنى أنه تشهد يعني ما ندري عن القصد شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح إلى ما نفي المجاز ألحوا كثير لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنه الصفات هي تناسب الموصوف وحيث أن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فلا يجوز أولها وإنما أثبتها لكن على النحو اللائق بالله تعالى ها هذا أصل اللي ينطلق منه. فذول اللي يقولون له مجاز قالهم تدون المجاز ماكو مجاز، بيريد يلغي كل القاعدة اللي استدوا عليها، يعني ماكو يلغيها كلها أساسا. يعني أنا أقصد عندما قال الله للنبي واسأل القرية، أسأل القرية حقيقة مش أهل القرية بحكم أنها شاهدة على أعمال العباد وشاهدة. لا لا، السؤال هنا السؤال يعني التي تنطق وتسأل هذا، والفقهاء المفسرون يقولون واسأل القرية يعني أهل القرية، يقولون أهل القرية تلك القرى أهلكناهم لما ظلمونا، يعني أهل القرى، الهلاك لأهل القرى وليس للبيوت اللي بالقرية. نعم. في هذا ابن عثيمين يريد أن يقول أثبت المجاز في اللغة ولا أثبته في القرآن. هذا كلام يعني هذا القرآن الأرض لنا جعلناه قرآنا عربيا، فالألفاظ والقرى يستعمل بحسب اللغة العربية يعني ما هذا. يقول لأن المجاز ما يمكننا فيه ولا يمكننا في شيء في القرآن. لا ما يمكننا في شيء في القرآن، ليش المجاز هو تنفيه؟ المثل يقول لك ما هذا، واللي ينفي المجاز يقول لك أنا أثبت كل القرآن حقيقة، ما خلافنا. إيه؟ يمكن أن نثبت المجاز فيما عرف حقيقته، ولكن ما لم يعرف حقيقته لا لا لا لا نعرف. هذا كلام يعني لا أكثر مما يكون، هذا هذا اصطلاحي. المعنى الحقيقي يعني العرب وضعوا الكلمات كل كلمة لمعنى معين. القمر هذا اللي وضعه هذا القمر سموه، فلما استعمل الغير هالمعنى أقول مثلا قمر بني هاشم، مثلا أقصد به الحسين أو كذا، قمر هنا تشبيه، يعني مو هو يعني قمر يطلق على إنسان، فالتشبيه ووجود مناسبة وما إلى ذلك. مثلا رأيت في القرآن الكريم قال هذا، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إزين هذا شلون هذا؟ الشمس تسجد والقمر تسجد وكذا، بالتأويل مثلا ما كذا، إن هذا دخل السجن معه فتيان، قال أحدهم إني أراني أحمل خمر أحمل خبزا تأكل الطير من ما أدري إيش، أو ولد هالشيء هذا. فالمجاز هذا موجود يعني يعني ورع ليدل، هو شنو هذا لورع لمعنى آخر، مو هو أصل المعنى، مو أصل المعنى هو مراد هذا، مراد هذا. لكن اللي أولوا الآيات الصفات رفعوها كلها يعني اعطوها معنى آخر، ما يصلح أن يكون مجاز. إذا تجعل هذا مجاز نفيت أنت أشياء كثيرة هي ثابتة لله تعالى، تثبت الكلام والقدرة واليد والكذا وما على ما يصلح يعني الخلط بيناتها. فلما جاء شخص قال للإمام مالك قال يا قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ استغفر سيدنا مالك يعني بقى شوية، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلو كان معنى استوى هي استولى كما يقول المؤولون لما صفر هذا، كان قال الرحمن على استوى يعني استولى، لا قال استواء حقيقي لكن يناسب ذات الله تعالى، لأن الصفة تناسب الموصوف لما تضاف إليه. زين، لما خلقت بيدي مثنى، شلون تفسر اليد بالقدرة؟ هل معناها لما خلقت بإرادتي قدرتي؟ شنو اختصاص آدم؟ تفضيل أنه خلقه الله بيده. ما المؤولون يأولوها، غلط هذا من التأويل. يعني عقيدة السلفية الصحيحة وهي الصواب، وهي أنه يؤمن بها كما جاءت على النحو اللائق بذات الله تعالى، مو نقول الله أعلم بمراده كما يقولون، لا، إثبات الصفات تثبتها، لا تقول أنا ما أعرف، لا أثبتها، لكن أثبتها على الوجه اللائق به. الوجه اللائق به أنا ما أعرفه، لأنه معرفة الصفة هي فرع من معرفة الذات. لا ترى أنا لما أقول يد الإنسان فيد الإنسان يعني تناسب يد الإنسان، وأقول يد الفرس يد الفرس تناسب فرس، فالصفة تتحدد بحالة وهيئة ووصف المضاف إليه وهي الذات، وحيث أنه ليس كمثله شيء فصفاته ليس كمثلها شيء، لكن أثبتها. الكيف مجهول، أثبتها لهذه. فاللي يريد فيها متحججا بالمجاز لا حجة له، يعني كون أنه في اللغة مجاز لا يعني هذا أنه يباح لي أن أحمل كل شيء على المجاز، هذا لا يجوز. هذا دليلك على المجاز هنا المسألة. أقرأ كمل. المادة الثالثة عشر. إيه؟ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. الدلالة عندنا الدلالة والتصريح. الدلالة هو أن الشيء له حالة معينة تفيدك علما معين، هذه الدلالة معتبرة وأخذ بها. التصريح أفهم المعنى المراد بدون الالتفات أو الاعتماد على حالة معينة وقرينة معينة، هو اللفظ يعطيني المعنى المراد، بينما في الدلالة الحالة المعينة تعطيني معنى معين. مثال، إذا قلت لك يعني هذا بالراعي لا تذبح الشياه، فإذا الراعي رأى شاة توشك أن تموت فذبحها، قال أنا مأذون بذبحها. دلالة، كيف الدلالة؟ الدلالة أن كون هذه الشاة توشك أن تموت وعند موتها لا تصلح بعد للأكل حرام، وأن صاحبها هو ما يريد مني تذهب، يريد حفظ مالي، فأنا إذن أذن لي دلالة بأن أنا مأذون بأن أذبحها لئلا تفوت على صاحبها بدون فائدة. من حصل هالفهم هالعلم هالإذن من حالة الشاة وأنها على وشك الموت وأنها إذا ماتت ستذهب هدرا وصاحب الغنم ما يريد تذهب هدرا، فإذن هو فوضني أذن لي أن أدارك وعد، أذن دلالة، أذن دلالة هنا. فالدلالة إذن هي حالة معينة لشيء معين يعطيني فهم علم إذن معين. الدلالة معتبرة، الدلالة معتبرة. شنو معتبرة؟ يعني نعتبرها ونحترمها ونرتب عليها الحكم الملائم لها. هاي الدلالة التي تعطينا هالشيء إذا تعارضت ويا التصريح لا قيمة للدلالة، لا قيمة للدلالة. ويضربون أمثلة يقولون إذا قلت وهبتك هذه الطاقية، كلمة وهبتك هذه الطاقية تفيد بأنك مأذون بأن تأخذها تستلمها، موجودة. وهبتك هذه الطاقية، هل كلام مالي فيه دلالة بأني راض بأن تأخذها؟ فإذا أخذتها أنت أخذت هذا بإذن دلالة. لكن إذا قلت وقبتك هذه الطاقية وقلت لك لا تأخذ الطاقية، هذا تصريح، إذن هذا التصريح لا قيمة للدلالة الأولى التي ثبتها من كلامي، لا يجوز هذا. الضيف لما يدخل إلى دار شخص هو مأذون دلالة إذا شاف مثلا كما يمثلون كأسا فيه ماء يشرب ماء، مأذون دلالة. لكن لو أن الضيف قال لا تشرب بهذا الكأس، لا تستعمل هذا الكأس، تصريح صار، فلا يجوز أن يستعمل ويشرب بحجة أني ضيف وكوني ضيف ودخلت أنا مأذون، لأن الدلالة لا تقابل التصريح. ولكن الدلالة هذه تعتبر حتى مع وجه التصريح إذا حكمنا بموجب الدلالة، إذا حكمنا موجب الدلالة المعتبرة لا قيمة للتصريح. فمثلا الفضولي، الفضولي هو الشخص الذي يتصرف في مال غيره بدون إذن صريح. عندك سيارة، أنا فضولي أبيعها، قلت بعتها لأحمد، لا أذنت لي أنت ولا كذا، بيع فضولي. بيع الفضولي عند الحنفية يعتبر هذا البيع موقوف على موافقة المالك الحقيقي، فإن شاء أذن وأجاز وإن شاء لم يجز هكذا بيع. غير الحنفية يقولوا لا، هذا باطل، تصرف الإنسان فيما لا يملك. المهم فإذا أنا بعت سيارتي بيع قبولي، أنا بعت سيارتك بيع قبولي، ولما عرفت جيت وطالبتك قلت لك هات الثمن السيارة اللي بعتها، لما قلت لك هات السيارة الثمن كنت قد أذنت لك بالبيع وأجزت لك بيعك وأنت الفضولي، أليس يدل هذا؟ ما يدل هذا؟ نعم يدل هذا، يدل على أني رضيت ببيعك. فإذا بعد ما طالبتك جيت عليك أو قلت أنا ما أجيز بيعك، لا قيمة لتصريحك، لأني قد عملت بالدلالة والدلالة هي تطالبني بالثمن، فما طالبتك لي بالثمن فيه دلالة على أنك رضيت ببيعي، رضيت ببيعي، ولا قيمة للتصريح بعد العمل بالدلالة. واضح هذا؟ هاي خلاصتها كلها. أقرأ. طيب يا شيخ، إذا شخص قال لشخص بيع بيتي هذا، لا هذا صار توكيل. لا لكن باع بيع الفضولي إذني هو تصرف الإنسان بملك غيره بدون إذن مسبق منه، مفهوم هذا المضمون؟ هذا الفضولي. لكن أنا أقصد باع البيت بما فيه من أثاث وكل شيء وهو قال له بيع بيتي هذا، فلا يدل واحد. هاي مسألة ثانية، ليش تخلط إن شاء الله يا بابا؟ إحنا كلامنا على البيع الفضولي هذا حقيقة، مو تمام؟ بقى شيء ثاني، أنت قلت لك بيع بيتي، هنا تفسير كلامي، هنا الإذن حصل، ما الذي يشمل بموضوع بيع بيتي؟ هل يشمل الأثاث الموجود؟ هل يشمل السيارة الموجودة بالجراج؟ هل يشمل الفرش؟ هل يشمل المراوح اللي بالسقف؟ أم يشمل فقط البيت كبيت عمار؟ هاي مسألة ثانية يتدخل بها العرف، يتدخل بها العادة، هاي مسألة ثانية، محتويات البيت. عرفتني؟ فقرا كمل. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، إيه؟ لأن دلالة الحال في مقابلة التصريح ضعيفة، إيه؟ فلا تعتبر مقابلة للتصريح القوي. تمام. إن اللفظ الذي يكون به التصريح يسمى لفظ صريحا. الصريح هو الواضح، واضح يعني. مثل أقول لك أنت لا تتاجر بمالي في صنعاء، صريحة. نعم. تعريف الصريح عند علماء أصول الفقه، هو الذي يكون المراد منه ظاهرا ظهورا بينا واضحا جدا. انت مضارب، المضاربة تتقيد، اعطيك مالي اقول لك اتجر بمالي هذا بالشراء وبيع الاغنام دون غيرها، خلص هذا صريح، ما لك حق تشتري الحنطة وتبيع وكذا، انا فقط قيدتك بالبيع والشراء بالاغنام. اما اذا اطلقت مسألة ثانية هاي أقول لك اشتري وبيع وتاجر كما شئت، خلص عام معي بالمكان، ضارب في مالي اشتري وبيع في صنعاء، قيدت المدينة صنعاء، إذا أطلقت اتجر في أي مكان هذا مطلق، وهكذا. نعم. فحوى الخطاب يا شيخ تمام باب الدلالة؟ ها؟ فحوى الخطاب؟ ها؟ فحوى الخطاب؟ إيه. تمام باب الدلالة؟ لا هاي واحد، هاي مسألة فحوى تقابل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو يثبت للمسكوت عنه خلاف الحكم المنطوق به، فحوى الخطاب أنه تثبت للمسكوت عنه حكم المنطوق به، هاي فحوى الخطاب أو ما إلى ذلك أو دلالة الخطاب. مثلا ولا تقل لهما أف، فيه دلالة أنه الضرب ممنوع، يعني إذا كان تعطي للحكم المنطوق حكم المسكوت عنه، بل أن للمسكوت أولى بالحكم من المنطوق به. نعم. قال وثمن ومعتادا، فعليه لو أن شخصا كان مأذونا بدلالة الحال بعمل شيء فمنع صراحة عن عمل ذلك الشيء، فلا يبقى اعتبار وحكم لذلك الإذن الناشئ عن الدلالة. تمام. مثاله لو دخل إنسان دار شخص فوجد على المائدة كأسا فشرب منها ووقعت الكأس أثناء شربه وانكسرت، فلا يضمن لأنه بدلالة الحال مأذون بالشرب منها. صح. بخلاف ما لو نهاه صاحب البيت عن الشرب منها وانكسرت فإنه يضمن، لأن التصريح أبطل حكم الإذن. خلاص التصريح بعد ما قلنا. نعم. مستند على دلالة الحال. مثال ثاني، ولكن لو عملت بالدلالة ثم رجعت لتعمل بالتصريح، خلاص لقد سبق السيف العدل، خلاص انتهى بعد. كما ذكرت هذا بيع الفضول هو موقوف على المالك، إن شاء أمضاه وإن شاء رفضه، هذا هو الحكم. فهنا قد يكون الموافقة والإذن عن طريق الدلالة بقرينة بحالة معينة، منها أجي أطالبك أقول لك أنت بعت الدابة لي هات الثمن، فأنت يعني قلت ما عندي مدري شنو كذا هاك قسم منه بكرة أعطيك إياه، رجعت لما شفت المماطرة قلت أنا ما أسمح لك بهذا البيت، خلاص أنت ثبت الحكم الإذن بالدلالة، بعد لا قيمة للتصريح بأن تقول أنا لا أجيز البيت لأن أجبته. نعم. طيب لو باع شخص دار شخص آخر بحضوره وهو لا ينكر عليه، يعني وهو حق. هنا رضا دلالة أيضا، أو يعني قد يحمل أنه لا ينسب إلى ساكت قول، أكو مجال للكلام فيها، هنا فيها مجال للكلام، لأن يضربون فلا تنكر. مثلا أنت تقول يعني تقول لشخص تلميذ وياك بالله هالكتاب أو هالمحفظة يمك أنا لا أروح شوية للحمام وأرجع وساكت، هل تعتبر أنت أمينا الآن بسكوتك وقد قبلت الوديعة؟ نعم يقبل هذا عند كثير من الفقهاء، فصارت هاي وديعة أمامك ولو أنت سكتت، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام بيان، لأن دا أقول لك هاي وديعة عندك لو تسكت، لو تقول لي ما أقبلها، لو تقول أقبلها أو تسكت، فإذا قلت أقبلها خلص، إذا تسكت أحملها على القبول، لأن سكوتك الآن في وقت أريد أعرف رأيك، فلما متى تنطق بشيء لا بالموافقة ولا بالقبول فأنا أفسر سكوتك، لأن أصلا أنت ما راح تخدعني، ما راح تتكلم تقول لي ما أقبلها، أحمل سكوتك على الرضا. الأب إذا قال لبنته يعني يريد أن أزوجك من فلان فسكتت، فسكوتها أما يحمل على الرضا وأما يحمل على الرفض، ولكن الفقهاء يجعلون هذا سكوتها على الموافقة بقرينة أنها تستحي أن تقول نعم أوافق، لأن المطلوب أن نعرف رأيها أما تقول صراحة بالإيجاب أو بالنفي، سكتت وأنا محتاج إلى أن أعرف رأيها، فسكوتها عليه سيحملها على الرفض وعلى الموافقة، على الموافقة بقليلة أن البنت عادة تستحي بالموافقة، أما بالرفض لا تستحي منه تقول ما أرغب. فهنا ندخل بها المعاني وهي قابلة للأخذ بالرد وكذا. ربما يقول لا السكوت لا ينسب إلى ساكت القول في مواضع، وينسب في مواضع يمكن مجال هذا كلام دي، والقواعد كما مر بنا أنها ينحكم هي حكم كلي تنطبق على أكثر الجزئيات مو شرط كل الجزئيات. نعم. مثال ثاني. نعم. لو وهب شخص مالا لآخر وقبله فحصول عقد الهبة إذن بقبض المال دلالة. إيه تمام. فإن حصل القبض تمت الهبة. إيه صح. وإنها هو الواهب صراحة قبل القبض سقط حكم الدلالة. إيه تمام. وبطلت الهبة. إيه صح. فلو قبضه كان غاصبا وتجري عليه أحكام الغاصب. صح. رجحان الصراحة. إيه. ورجحان الصراحة على الدلالة. يعني متى تقدم الصراحة على الدلالة؟ نعم. يا شيخ منعهم من القبض يدلنا على أنه يريد تأخير القبض أو أنه يريد إلغاء الهبة. ما نريد يقول لا تقبلها بأي سبب كان، لا تقبلها والإجابة باقي، وإنما قد تستدل بالنهي هذا على أنه يعني ما لك حق بعد تقبلها، وأنه فيه دلالة على رجوع عن الهبة جائز، لكن المهم أنه لما أنهاك عن القبض بعد خلص ما تقدر تقبلها بحجة أني مأذون بقبضها بجلالة أني قلت وهبتك، لأن ما تمت الهبة بعد. قد تقول هذا النهي يدل على رجوعها عن الهبة يمكن، وقد تقول أن الهبة لا تزال قائمة لكن لم تتم بعد إلا إذا أذن لي بالقبض، لقد أمنعك لمعنى لقصد آخر، أريد أصلحها ما أريد أن يعرف الناس عني وهبتك، ليس بإمكان، فهي ليست دلالة على رجوعي على الهبة وإن كان فيها معنى الرجوع. نعم. ورجحان الصراحة على الدلالة إنما يصح عند حصول معارضة بين الصراحة والدلالة قبل ترتب حكم. يعني هنا معنى صريح هنا معنى دلالة تعارض صريح ترجح، أما ما قلنا بس دلالة أخذ بالدلالة. نعم. قبل ترتب حكم مستند على الدلالة، أما بعد العمل بالدلالة أي بعد ترتب الحكم وجريانه استنادا عليها فلا اعتبار للصراحة. مثال: لو قال شخص لآخر بعتك هذا الفرس، فعلى الثاني أن يقبل في الحال ويقول قد اشتريت بدون وقوع إعراض منه حتى يصح العقد، وعلى البائع أو المشتري بعد حصول الإيجاب أن يقول بعت أو اشتريت قبل أن يشتغل بشغل آخر. فإذا لم يقل أحدهما ذلك بعد الإيجاب واشتغل بأمر يدل على الإعراض فيصبح الإيجاب باطلا. لأن دلالة النينجة، لأن الإيجاب العقد يتم بالإيجاب والقبول، سيأتينا أبحاث الإيجاب والقبول. فإذا أنا أوجبت قلت بعتك، يراد لي العقد يتم بدون تلكؤ، لأن ليه تغير فكر الإنسان؟ فلا بد تقول لي قبلت بدون تشاغل. أما إذا قلت لك بعتك هذا الشيء وقلت ذلك والله خابر بالتليفون، خلاص هذا إعراض منك، انشغلت بشيء آخر، الإيجاب ما يبقى معلق، ينهدم يروح هذا خلاص. لابد من إيجاب، إيجاب جديد، لأنه الإيجاب دلالة على أنه أريد أنا أنه يعني أبيعك. هاي الدلالة إذا أنت ما اقتنمتها وقلت قبلت أعرضت عنها، فإعراضك هذا دلالة أيضا أنك لا تريد، فالإيجاب ما يبقى معلق يروح. نعم. فلو قبل الثاني بعد الإعراض عن البيع لا يفيد، راح مع أن القول وقع صراحة فكان من الواجب أن ينعقد البيع، لكن الإعراض الدال على عدم الرغبة حكم أبطل الإيجاب السابق. فالقبول اللاحق وإن كان صريحا لكنه لم يجد إيجابا صحيحا، ولهذا فقد بطل أو بطل أيضا. ورجحان الصريح على الدلالة يكون فيما لو تعارضا فقط، في حالة التعارض فقط. فقط، وإذا حكمنا بموجب الدلالة لا قيمة للصراحة. يعني صار عندنا الدلالة هي حالة الشيء التي تعطينا علم معين، إذن رفض أي شيء معنى معين. اثنين، الدلالة تعتبر هذا المعتبر رتب عليها حكم إن لم يكن هناك شيء صريح يخالفها. ثلاثة، إذا وجدت الصراحة فالرجحان للصراحة. أربعة، إذا عملت بموجب الدلالة فلا تبطل الدلالة إذا جاء التصريح خلافها، لأنه حكم بالدلالة وانتهى الأمر. نعم. بعد كذلك، لو باع شخص مالا من آخر فضولا، فإذا طالب صاحب المال المشتري بالثمن يكون قد أجاز البيع دلالة، وإذا صرح صاحب المال بعد ذلك بعدم إجازة البيع لا يعتبر تصريحه ويكون البيع صحيحا. وكما أن الصراحة تكون راجحة على الدلالة كما اتضح، تكون راجحة على العرف والعادة أيضا، لأن العرف والعادة من قبيل الدلالة. مثال شوف. نعم أقرأ. مثال ذلك أن الليرة المعروفة في فلسطين. لا شوف هذا، شوف أكوا مسألة ذكرتها في المثال الأول، يوجد يسمى حق حبس المبيع. معنى حق حبس المبيع أن البايع له الحق بأن لا يسلم المبيع الذي تم العقد على شرائه قبل أن يستلم الثمن. الثمن يجب أن يقدم أولا للبايع ثم يسلم المبيع للمشتري، وليس العكس. فللبايع حق حبس المبيع، ومعنى حبس المبيع يعني حقه في إبقاء المبيع في يده إلى أن يتسلم الثمن من المشتري. فإذا قلت بعتك هذا الشيء، بعتك هذه الطاقية، وقال الآخر قبلته، لم يسلم من الثمن، أخذها وأنا ساكت، ففي هذه الحالة سكوتي دلالة على رضاي بأن يستلمها. فإذا عدت وقلت أريد أرجع هاي الطاقية المبيع ليحبسها إلى أن تؤديني الثمن، ليس حقي هذا، لأنه تم العمل بموجب الدلالة، فلا يسقط تسقط دلالتها بأن ترجع إلى تقول أنا لا أسلم لا أسلمها أردها إلى أن أخذ الثمن. هذا مسألة حق الحبس. هنا كذلك مسألة هذا المال الليرة الثمانية من الفرنساوية، هنا الدلالة والتصريح بالعملة. لو أنا بعتك هنا ثمن قلت بألف ريال هاي السلعة، كلمة ألف ريال وأنا في اليمن، فعلى أي شيء أحملها؟ أحملها إلى الليرة المتعامل بها في اليمن الريال، وهو الريال الثمن اليمني، ولا أحمله على الريال السعودي. لكن لو قلت بعتك هذه السلعة بألف ريال سعودي، هل يجوز أحملها على الريال اليمني؟ لا، لأن التصريح هنا تنفي الدلالة. بدون سعودي، بدون أي فقط قلت ليرة، يحمل على الليرة اليمانية بدلالة العادة والعرف الذي جرى بين أهل اليمن يستعملون الليرة الريال اليمني. البائع الذي سلم السلعة ولم يتسلم الثمن، هل يقبل ادعائه بالإعذار بالجهل؟ يقول أنا جاهل ما أعرف هذا الحكم. لا لا، الجهل بالأحكام مو هذا العذر بها، يعني خلص هذا ما عاش اسمه. نعم. ولو كان مخرجا، يعني لو كان عندنا، شوف يا أخي، عندنا الجهل بالأحكام والجهل بالوقائع. الجهل بالأحكام لا يكون عذرا لدفع المسؤولية عن الإنسان أو لإبطال الحكم. الجهل بالوقائع تصلح أن تكون حجة لإبطال المسؤولية. مثال ذلك، أنا لو أخذت الآن بالقطار ونزلت في محطة وأخذت الجنطة أظنها مات، متشبهة، فصاحب الجنطة يعني قال هذا أخذ جنطي وكذا، ادعيت أنا هذا ظنيت جنطي، لأن جنطي أيضا مثلها، هذا جاهل بالواقعة. فإذا أثبتت أني جاهلها بحجة أن جنطي مثلها وشوف جنطي، هذا أعذر بي. لكن إذا أنا قلت أنا أجهل بأني أعاقب على أن أخذ جنطة فلان اللي هو هذا مو يمني، هذا فد انجليزي، هذا فرنساوي، وهذا مباح اخذه، هذا انت تجهل الحكم. جهلك بالحكم ما يخفصك من الحكم. فالجهل بالوقائع قد يصلح ان يكون حجه، والجهل بالحكم لا يكون حجه. طيب لو قلنا هذه احكام ليست شائعه الان، يعني ربما تكون في ايام فقهاء سابقين كانت شائعه عند الناس، لكن الآن شاع الجهل ولم تصبح شائعة. هاي مسألة، يعني إلى أي مدى يصلح الجهل بالحكم؟ الأصل أن الجهل في الأحكام لا يصلح حجة، هاي القاعدة. ويوجد لها استثناءات، مثل الاستثناء أن لو أن هناك ورثة للقتيل، يعني قتيل يكون حق القصاص في الورثة من القاتل، أحد الورثة أحد أبناء القتيل عفى عن القاتل، الأبن الآخر جاء وقتل القاتل بعد عفو أحد الورثة، جهلا منه أن عفو أحد الورثة عن القصاص يسقط القصاص. هذا الجهل قد يكون هذا فرد، يعني دفع يدفع عنا المسؤولية أنه قتل شخصا صار مصون الدم بعفو أحد الورثة، لأن هذا حكم ليس شائعا بالناس وليس معروفا عند الجميع، فيصلح شبهة تدفع عنه مسؤولية قتل إنسان مصون الدم، لأن بعفو أحد الورثة عن القصاص صار مصون الدم، معصوم الدم بهذا العفو، لأن انقلب القصاص إلى دية. هذا الحكم انقلب القصاص إلى دية مو مفت حكم شائع، ويبقى شبهة في حق الورثة الباقين أو أحد الورثة الباقين الذي يعتقد أنه لا يزال لي الحق في القصاص، لأن أنا ابن القتيل فقتل القاتل بعد صيرورة دمه معصوما، شبهة تدفع عنه القتل لهذا الجهل. يمكن هذا العدو. المادة الرابعة عشر. إيه؟ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. هذا موجود بسيطة. هو الاجتهاد لماذا يكون؟ فيما لا نص لفهم مراد الحكم الشرعي، لمعرفة الحكم الشرعي. فإذا جاء النص يدليك بالحكم الشرعي، أكو حاجة تجتهد تتعب نفسك؟ ها؟ لا. ما لك؟ النص قال بالذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال بأولادكم، الأولاد تشمل الذكر والأنثى. ثم فصل شنو موضوع الوصية بالأولاد، قال بالذكر مثل حظ الأنثيين ضعف الأنثى، كلام صريح. فهل يجوز لواحد يجي يقول له والله أنا بدي أجتهد أن الذكر مو حظ الأنثيين وإنما للأنثى مثل الذكر، يعني متساوين، لأن الأنثى أصبحت الآن قادرة وتكسب وموظفة وتعيد وكذا ولم تعد كالأول، يعني مثل الكلام الفارغ الذي ما يزحزح حرف من المكس، نقول له كلامك اجتهاد؟ فقال نعم اجتهاد ولا باطل، لأن الاجتهاد يراد لمعرفة الحكم الشرعي في مسألة معينة. حكم الشرعي في مسألة نصيب الميراث للأولاد الذكور والإناث واضح بالنص، فأنت شنو بعد تريد؟ تقول لا ما أكتفي بهذا النص، نقول له أنت كافر صرت، لما ما تكتفي به أنت حكمك مرتد تصير، ما تقبل هذا. شو تقول؟ تقول الفسرة تساوي ما عندك حجة للتفسير، واضح لأن هذا. فالاجتهاد مع وجود النص الصريح للحكم باطل هذا، لأن لا مصلحة، لأن لا داعي له. الاجتهاد يصار إليه عند غيبوبة الحكم الشرعي. فإذا جاء النص يبين لنا الحكم المطلوب خلص. ولكن يجوز الاجتهاد لمعرفة لفهم النص، يجوز الاجتهاد لفهم النص، لأن النص فيه يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى. مثال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف الشافعية والحنفية ما المقصود بالقرء، لأن كلمة قرء تحتمل الحيض وتحتمل الطهر. فهنا اجتهاد يأتي. بدأ اجتهد الآن اجتهاد معروف أن العدة ثلاثة قروء، بريد أفهم ما المقصود بالقرء، أمطي ثلاثة، هل هو المقصود طهر أو حيضة، لأن اللفظ العربي يحتمل هذا وهذا. هذا اجتهاد في فهم النص، وهذا يجوز، وإلى قواعد الفهم، مو بحسب هواك، قواعد معينة، ضوابط، أدلة فيها راجع وفيها مرجع، هذا مباح، هذا موجود يعني في عند المفسرين عند الفقهاء. أما الاجتهاد لمعرفة حكم غير الحكم المتبادر الواضح، هذا لا يجوز مطلق. مثل هاي الشائعة بس، ليش الرجل عنده بس هو يطلق، عن المرأة أيضا حق الطلاق، طلق نفسها كما تشاء كما يفعل الرجل، دوش الربا هذا حرام، الربا مو به مصلحة وبه فائدة، المحتاج يأخذ فلوس وهم ينتفع، ليش هذا ينتفع؟ ما هذا كلام فارغ، ليش هذا في معرض النص؟ النص واجب عليك الطبقة، تقول والله بدأ أفهم، نعم تروح على أهل الذكر يفهموك إياه وخلص. أما أنت تجي وتنصب نفسك معارض للنص، مخطئا له، معقبا عليه، هذا ليس شأن المسلم. والقاعدة لا مساغ الاجتهاد في مورد النص. نعم. طيب في الجمع بين النصوص، مثل قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقوله واقتلوا المؤمنين. هل تفهم أدب نطاق فهم النصوص والأحكام، مو معارضة النص باجتهاد. تلاحظ هذه النصوص موجودة، أريد أفهمها في ضوء هذه النصوص، متى يكون وين أطبقها، وهذا موجودة على الفقهاء هكذا. طيب لو كانت القاعدة لا مساغ للاجتهاد المخالف للنص، بدل في مورد النص واضح، هم أنت تجيب القواعد، هم الاجتهاد في مورد النص، يعني النص صريح بس وش حاجة للشرع، في مورد النص الذي بيّن لك الحكم بيانا قاطع للحجة، فأنت مع هذا البيان الواضح تجيب أشياء تبطل هذا الحكم. كما نشوف في وقت الحافظ ده نسمع ده نسمع ذلك ليش الميراث يجي الرجل يأخذ ضعف الأخت أخته هذا وقت راح ذاك المرأة تطلع وتكسب وتروح وتجي وتشارك الرجل بكل شيء شنو هذا نقول له هذا إيش ده قصرك بابا هذا توب إلى الله تعالى وتسلم وكذا ويبقى إلى يوم القيامة للذكر مثل حظ الأنثيين. قال يعني أن كل مسألة ورد فيها نص من الشارع لا يجوز للمجتهدين أن يجتهدوا فيها لأن جواز الاجتهاد أو القياس في الفروع من الأحكام مشروط بعدم وجود نص من الشارع. ما وجود نص من الشارع يبين لك الحكم. نعم. الاجتهاد لغة هو التكلف ببذل الوسع في اصطلاح الفقهاء. وفي اصطلاح الفقهاء هو صرف وبذل الطاقة والقدرة أي إجهاد النفس لأجل الاستحصال على الحكم الشرعي الفرعي من دليله الشرعي بحيث لا يستطاع بذل وسع أكثر من ذلك. ولذلك قيل إذا صح حديث وكان حكم ذلك الحديث مخالفا لمذهب المجتهد يجب العمل بذلك الحديث طبعا. وأن المقلد لأحد المذاهب إذا اتبع حكم الحديث فلا يكون خالف وخرج عن المذهب الذي يقلده. تمام. لأن كل صاحب مذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي كل أصحاب المذاهب. نعم. والمراد من النص هنا الكتاب الكريم والسنة أي الأحاديث الشريفة كتاب ذلك. هو الإجماع أيضا المستجمع للشروط ينزل منزلة النص في وجوب اتباعه والأخذ به. نعم. إيه. قال مثال ذلك قد نص الحديث الشريف على أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فبعد وجود هذا النص الصريح لا يجوز لأحد المجتهدين أن يجتهد بخلافه ويقول بحكم يناقضه كأن يقول في هذه المسألة يجوز سماع البينة من المنكر أو أن اليمين على المدعي كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يجتهد في هل البيع حلال أم حرام بعد ورود النص الصريح في ذلك في القرآن أو يقول الربا حلال مع أنه حرام موجود النص. نعم. وهو قوله أحل الله البيع الآية المادة 15 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. قال هذا القياس جاء على خلاف القياس يعني أمثلة واضحة يكرروها عندنا قاعدة بيع المعدوم لا يجوز بيع المعدوم لا يجوز يعني شيء ما موجود عندك تبيعه ليش ما يجوز الحكمة هاي شنو لأن القصد من البيع تمليك هذا ما عندك يمكن ما راح يصير عندك راح يصير نزاع فلا تبع ما ليس عندك كما جاء في حديث آخر بيع الاستصناع شنو بيع الاستصناع أجي إلى صاحب أحد يقول له سوي لي حذاء على قدر قدمي فصل لي بدلة منها القماش كذا هذا يسموه استصناع هو بالحقيقة بيع معدوم بيع السلم واحد عنده زراع يعني يزرع حنطة وشعير كذا ما عنده فلوس فأتي إلى واحد عنده فلوس يقول له بيعه كان 10 أثمان من حنطة هاي الأرض اللي يعني تطلع بيها بشرط تطيل السهم اللي قدام هذا بيع معدوم جاز على خلاف القياس يعني كان القياس أنه يقتضي ما يصح لبيع الاستصناع لأن بيع معدوم لكن جاز على خلاف القياس لحاجة المحتاجين هذا محتاج لي ما حاجة قرة يبيع لي قدام وعادة البيع لي قدام يكون ثمنه بخس أو أقل عادة فهذا جوزه الشارع فتجي أنت تقول أيضا أشياء أخرى تقول أيضا تجوز على قياسا على بيع الاستصناع أمور أخرى غير السلم غير الكذا لا يجوز هذا لأن ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه هذا هو لأن القياس هذا يراد به تعميم الحكم تعميم حكم المقيس عليه على كل ما يمكن قياسه عليه لما هذا جاء خاص بهالمسألة انتهى بعد ما يمكن أنك تقيس عليه أشياء أخرى هذا ما جاء على خلاف القياس فغيره لا قال أما كذلك يوجد حكم في حق الصغير وهو أنه لا يجوز له التصرف بماله بل التصرف لوليه أو وصيه صحيح هذا التصرف بمال الصغير مو إلى لوليه نعم فيقاس عليه أنه الولي ما له حق أن يزوج نفسه بنفسه عمره 10 سنين يروح يزوج نفسه بنية بجدة ها قياسا على أنه ما يجوز أن يبيع ما لا صحيح هذا. نعم. ولكنه لم ينص على أن الصغير هل يحق له أن يزوج. هذا قياس صحيح مو قياس خلاف هذا. نعم. فيحكم بعدم ترك أمر الزواج له قياسا على عدم ترك التصرف له. كما قياس صحيح. نعم. لمماثلة العلتين في التصرف. صحيح هذا قياس صحيح. والزواج وهو عدم معرفة الصالح لنفسه من الضار على أن ترك أمر الزواج للصغير نفسه أبلغ ضررا من ترك التصرف. هذا قياس صحيح هذا. وبالمثل العامي يقال البنت الصغيرة لو تركت وشأنها في أمر زواجها تتزوج بالطبال أو الزمان. أما الحكم الذي يترتب بصورة مخالفة للقياس فلا يجوز قياس غيره عليه. مثال ذلك أن بيع الاستصناع جوز على خلاف القياس لأن بيع المعدوم باطل، وقياسا كان يجب أن يكون بيع الاستصناع غير جائز، ولكن جوز استثناء على خلاف القياس فلا يجوز قياس عقد آخر عليه. كما أن بيع السلم أيضا جوز على خلاف القياس، فلا يجوز اعتبار أن بيع ثمر الشجر الذي لم يظهر ثمره جائزا استنادا على جواز بيع الاستصناع أو بيع السلم، لأن النص بجواز الاستصناع على خلاف القياس. مثال آخر، لو باع شخص مال قريبه لآخر بحضوره وسكت، أو باعت زوجة ما بحضور زوجها مالا على أنه لها وسكت الزوج، فالبيع يكون نافذا. فلو ادعى القريب صاحب المال أو الزوج أن المال المبيع هو ماله لا تسمع دعواه، فعدم سماع الدعوى منه كان على خلاف القياس، لأن القاعدة لا ينسب إلى صاحب قول. فهذا الحكم لا يقاس غيره عليه، كما لو كان العقد الذي جرى غير البيع وكان إجارة أو إعارة، فلو أقام الدعوى ذلك الشخص الذي حضر الإجارة أو الإعارة وادعى بأن المال ماله فالدعوى تسمع منه. كذلك لو اختلف البائع والمشتري على ثمن المبيع قبل القبض، وعجز الطرفان كلاهما عن إثبات مدعاهما، فبما أن البائع والمشتري كلاهما منكر دعوى الآخر يجري التحالف بينهما، وهذا يكون موافقا للقياس. أما إذا كان الاختلاف وقع بعد القبض فتكون دعوى المدعي هي طلبه الزيادة في الثمن، والواجب كان الاكتفاء. ما يقاس على هذا المثل منطبق، يعني هنا البيعان بالخيار، يعني هنا المبيع ما سلم المشتري، مختلفين بالثمن بعد ما سلمه، فيتحالفان ويترادلان، ما يترادلان، هذا يرد المبيع وهذا يرد ما يطالب بالثمن. أما إذا بالعكس هو بعد سلم الثمن، سلم المبيع واختلفوا بالثمن تحتاج إلى بينة، لأن البيع هنا تم وكذا إلى آخره. بعد لا هنا أي ما أدلاهات بعد ثلاثة أسطر يلا كمل. على ذلك يجري التحالف بينهما ولو بعد القبض خلافا للقياس عليه. أحكام أخرى لا يقاس عليه أحكام أخرى، مثلا لو اختلف المستأجر والمؤجر على بدل الإجارة لا يجري التحالف بينهما، ما كنت تحالف بينهما توفيقا للحكم بالبيع بل القول مع اليمين للمستأجر. هاي أذكر مسألة في كلية الحقوق، كان أستاذ درسنا المجلة هاي نفسها لكن مو على نفس الأصل، هو مؤلف كتاب. فحقيقة أنا ما كنت حاضر على المثال لكن أرويها عن الطالب كان حاضر، أنا ما كنت حاضر. فسألوه قال له أستاذ أنت أكو فلان ابن وزير كان قبلته بالكلية وهو جاي نقل جاي مو مثل كذا وغيره، يعني ما قبلته يصير هيك؟ جاوبه قال له هذا ابن وزير وما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. هذه تصلح لأي استثناء. يعني فما يقيس عليه غيره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. استغفرك اللهم ونتوب إليك. يعني ما ثبت على خلاف القياس من الاستثناء، من أي استثناء؟ أي ما تقيس عليه، قيس على شيء آخر على الأصل. هذا خاص به، الاستثناء هو حكم خاص بالمستثنى صار، ما تقيس عليه بعد. يعني ما داخل بالقاعدة التي يمكن أن يجري عليها القياس، لأنه ما جاي لأجل أن يتعمم حكمه، وإنما جاي خاص بهالحالة، خاص بهذه الحالة.